لا حلوه حلوه يا احمد. احمد خلص الورق يا احمد. ايه الاخبار؟ شريف انتوا ما بتكتموش انتوا التلاته. هو دويتو بس انت القاسم المشترك الاعظم ما بينهم. اه والله. واتصلت بيك تاني يوم عشان اشكرك. هتلاقي 016 016 هتلاقيها تاني يوم على طول. قلت اشكرك. يا راجل ده رقم تليفون هو. ما انا اتصلت بيك انت ما فهمتش. يا رب اموت ما فهمتش. مش مشكله. لا اقدر. عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشني والله. حاسس انا كنت غايب على اسكندريه كتير. انا غبت يومين في القاهره بس حاسس ان انا كنت غايب كتير قوي. حلوه اسكندريه. يوم ثلاث. لا اخباركم ايه عاملين ايه؟ لا هو احنا يعني انتوا محتاجينها. فعلا بس كتير ثلاث اسابيع. لا كتير ثلاث اسابيع. اسبوعين. ماشي. اسبوعين. هيصيف. ما انا عارف. لما كان عارف شريف مش هيذاكر لو سبته بس هينجح. هو مش اكاديميك. هو بيتحرك كتير. ايوه كده ايه. لا بس ده حاجه وده حاجه. ده حاجه وده حاجه. طيب تعالوا ناخد الجزء. احنا كان في جزء لسه ما خدناهوش عبال ما احمد يجيب الورق. عايزين النهارده نخلص البلاننج على المستوى الكلي بحيث ان احنا ندخل في البلاننج على المستوى الجزئي بقى. اتكلمنا على الاستراتيجيك بلان انترنال اوديت استراتيجيك بلان واتكلمنا على الانيوال ورك سكادول او الانيوال ورك انجيجمنت. كنا يعني خدنا فيه محاضرتين. انا شايف ان احنا خدنا فيه كتير يمكن محاضرتين ونص كمان. هنشطبه دلوقتي ونبتدي بعد كده في فكره البلاننج بصفه عامه وهنعمل الستافنج بلان وهنعمل الفاينانشال بلان بحيث وطبعا نتكلم في الاخر على الاكتيفيتي ريبورت وهو مقارنه ما بين البلان والبرفورمانس الفعلي ونعرف اهميه الاكتيفيتي ريبورت. كنا هات لي ورقه زيهم برضو يا احمد بالظبط. اعتبرني انسان عادي متحرك له الحق ان يعيش ويعبر عن رايه. ماشي. بفكر انا اضيف لكم مجموعة تانية بس مش دلوقتي. هضيف لكم في السامبلينج. يعني هبتدي المجموعة الجديدة على السامبلينج. السامبلينج مش لازم تحضيرات كتير في فكر الانترنال اوديت لانه هو جزء ستاتيستيكال اكتر وتكنيكال اكتر. يعني ممكن واحد ما يعرفش حاجة على الاوديت ويفهم كويس السامبلينج. ده بالعكس، ده انا لما اشوف قدامي حاجات حلوه هنشط اكتر. ما تقولش على احمد حاجات، ده حاجه واحده. ده لسه الكلام ده مش دلوقتي، لسه مش دلوقتي. طيب هيكون كده فعلا، هيكون كده فعلا. طيب احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت على صفحه 368 للسؤال. استنى اقول انا بتهزروا. السؤال الاول ليه؟ ما انا فاكر قعدت اضغط عليكم لغايه 10:30 المره اللي فاتت. ماشي انتوا بتخموا ماشي، بس انا فاكر ده خدناه. The chief audit executive في صفحة 368 is preparing the engagement work schedule for the next budget. For the next budget year يعني سنة التخطيط التالية. ودي بيبتديها حوالي 4 شهور قبل بداية السنة، حوالي من 3 إلى 4 شهور قبل بداية السنة. And has limited resources. بيقصد بكلمة limited resources وقت الـ auditors، عدد الاوديتورز والموارد بتاعه الانترنال اوديت المجموعه كلها مع بعض ليميتد ريسورس. ان ديسايدنج في تقريره ويذر ذا سكادول تو سكادول البرتشيسنج اور بيرسونال ديبارتمنت، يحط مين فيهم، البرتشيسنج ديبارتمنت ولا يحط البرسونال؟ واضح ان هو دول ادارتين مش هيسمح وقته ان هو يغطيهم هما الاثنين، فعليه ان هو يحط واحده ويعمل اليمينيشن للثانيه في الاني والورك سكادول القادم. فور ان انجيجمنت ويتش اوف ذا فولوينج از ليست امبورتنت فاكتور، يعني ايه العامل اللي مش هياثر في انه يحط واحده ويعزل الثانيه؟ ايه العامل اللي مش هياثر في البريوريتيز؟ يعني نمره واحد، لو حصل ميجور تشينجز. كلمه ميجور تشينجز دي ذريعه بايه يا اولاد؟ ذريعه بدك تدخل، لان الميجور تشينجز في الاداره دي في الريسك اسسمنت تقدر على انها هاي ريسك، تقدر على انها هاي ريسك. ده بالنسبه للاولانيه ميجور تشينجز ان اوبريشن هاف اوكرد، حصلت يعني ان وان اوف ذا ديبارتمنت، يبقى اي واحده فيهم حصل فيها ميجور تشينجز هتاخد اولويه في دخولها في الانوال ورك سكادول. بيعلق بيقول لك ميجور تشينج ان اوبريشن از ا ريزون، هو احد الاسباب فور ان انجيجمنت. سيبك من بي، نمرة سي، more opportunities to achieve operating benefits. يعني لو دخلت الإدارتين توصياتي في واحدة منهم هتبقى الكوست بنفيت بتاعتها مبررة قوي، لأن أنا حصرف طبعا في الانجيجمنت فلوس، سواء بقى انتقالات، سواء وقت العمالة اللي عندي، سواء لكن هتبقى البنفيتس أعلى بكتير من الكوست. ودي طبعا سردتها المعايير صراحة، قالت لك لما يبقى فيه opportunity انك انت تعمل substantial savings ده يبقى اولوية للانجيجمنت اللي من وراء الريكومنديشن بتاعتك هتأثر في الشركة بsubstantial benefits. ف more opportunities to achieve operating benefits are available لو دخلت وعملت توصيات هتكون متاحة in one of the departments than the other. اذن الديبارتمنت اللي فيها opportunities اكتر انك تعمل cost saving اكتر، يبقى ديت اولى اكثر اولويه بدخولها. انسر سي انكوركت، بيكوز بوتنشال اوبريتنج بنفيتس ار ريزون، هي احد الاسباب في ترتيب الاولويات وتفضيل دخولك لانجيجمنت عن الثاني. نمره دي ابديتد اسيس ريسك، لان احنا قلنا بنعمل ريسك اسيسمنت المفروض اتليست انيوالي، لكن ممكن لو حصل تغيرات نعمل ابديتنج للريسك اسيسمنت. فاظهرت ايه الابديتد assessed risk is significantly greater اكتر في واحده من الادارتين. طب ما هو لو واحده اكتر من ثانيه في الاسسمنت للريسك يبقى دي معناها ليها اولويه ولا لا يا جماعه؟ نفس الفكره بالظبط، يبقى updated assessed risk is a reason في تفضيل احد الادارتين عن الثانيه. يبقى اشار فيهم كل دوت نظره لمين؟ ترتيب الاولويات يا جماعه، مش نظره للي عندي انا من internal audit activity، نظره ان الانترنال اوديت اكتيفيتي تتوجه فين، تروح فين، تروح للاداره اللي تعمل فيها وفق، للاداره اللي اعمال فيها اخطر، للاداره اللي ممكن يحصل فيها تحديث مثلا بالابديتنج للريسك اسسمنت. يبقى الفكره منفعه الادارات اللي بتمثل جزء من الايه الكل الاهداف. نمرة بيه اشار الى ايه؟ The internal audit staff has recently added an individual with experience in one of the areas. هو كون ان انا النهاردة جبت واحد عنده خبرة في اريا معينة، يبقى انا عايز اشغله واشغل وقته، فاحط على الانيوال ورك سكاديول انجيجمنت ربما تكون ملهاش اولوية ولا اي اعتبار من منظور الريسك اسسمنت. يبقى هي العبرة يا جماعة، وده برضو يعتبر قرار، هو مش باين طبعا اذا كان صح او غلط، بس القاعدة ده تاني مش اول. انا بشوف في الاول احتياجات الانيوال ورك سكاديول من مهارات اللي ابتدي ادبرها، مش ان انا اجيب مهارات من السوق وابتدي افصل على المهارات اللي انا بجيبها من السوق. ايه يا جماعة؟ الانجيجمنت ورك سكاديول بتاعي ترتيب اولوياته، يبقى مين قبل التاني؟ يبقى قاعدة ان حتى في الاستافنج بلان زي ما نتكلم النهاردة، ان اللي بيفرض الاستافنج بلان الخطة اللي انا هعين عليها هي ان انا لازم احط الانيوال ورك سكاديول قدامي واشوف ايه اللي عندي من مهارات واشوف ايه اللي محتاجه من ايه يا اولاد المهارات، مش كده برضو؟ لكن كنا انا جبت واحد عنده مهارة في مجال، مش معناها ان انا اروح للادارة اللي هو عنده مهارة فيها واسيب الادارة الثانية اللي ربما تكون اخطر، او فرص ان انا اديها ريكومنديشن تعمل لي بنفيت تكون اكتر، مش كده برضو؟ انصر بي انكوريكت. طبعا انكوريكت ان مش صحيحة ان دوت ترتب اولوية، فهي كوريكت انها مش سليمة. وقال لك الميلرز السبعة اللي بناء عليهم ميلرز، طبعا ده جنب الريسك ميلرز للريسك، وبعدين خلص بالسطر البولدد ذا اديشن، كون ان الاداره بتاعه الانترنال اوديت اكتيفيتي اضافت ا نيو ستاف ممبر از بروبابلي ليس امبورتنت ذان اذر فاكتورز ستيتد، اللي هي موضحه يعني التي اظهرت او التي وضحت. changes in and capabilities of الاستاف. كلمه الاول changes of اللي هو البول نفسه، يعني عدد الافراد نفسهم ايه اللي طلع وايه اللي خرج. الكابابيلتيز هي القدر التعليمي والقدر من التريننج اللي عندهم. فاذا انت هنا بيبقى عندك نوع من السكيرسيتي. السكيرسيتي احيانا قد تحرمك، قد تحرمك بفرض ان انا عملت الستافنج بلان واعلنت على ان انا محتاج ناس، وفي نفس الوقت ما لقيتش اللي يكفي من قدره ان انا اغطي الانيوال ورك سكاديول. ده يستطيع ان يؤثر في الانيوال ورك سكاديول، لكن العكس مش صحيح. مش كون ان انا عندي ناس الاقي لها شغل عن طريق الانيوال ورك سكاديول في ترتيب الاولويات. يعني شوف هي ماشيه في اتجاه ايه. لو انا عندي حرمان منهم ده قد يكون ذريعه من الذرائع اللي تخليني اعمل ترتيب او تغيير ترتيب، لكن مش كون ان انا املك افيلابيليتي منهم يبقى بناء عليها ارتب على اللي عندي، لان التخطيط بيتم على اللي انا محتاج اغطيه مش على اللي عندي. ادي الفرق ما بين الاثنين. انت عندك كريتيكال ثينكينج حلو على فكره، انت اول واحد من قاعدين متوقع له النجاح، اول واحد. اه والله مش اول واحد واخر واحد، انت اول واحد والباقي هينجح ما تخافوش، والله هتنجحوا كلكم. مش يعني كل واحد، انا مش المفروض هتجوز عايزكم تدوني هديه في جوازي انكم تنجحوا وطلقها فورا، بس انتوا قولوا والله لما انا هتجوز هدي الجواز انكم تنجحوا، ماشي تنجحوا برتين. طب ما هي انا باخد الهديه بعد الجواز. ماشي بس تنجح خوفي. والله انا حاسس ان الشاشه هتهيس منك يا شريف، ما اعرفش ليه الشاشه هي اللي هتهيس. الله انا حاسس ديورينج لا لا لا بالعكس، ده اللي انتوا بتراهنوا عليه ده هينجح. والله هينجح. ديورينج ديسكشنز ويز سينيور مانجمنت، ما هو المعايير قالت لي من حقك انت وبترتب الاولويات تجيب معلومات عن الريسك اسسمنت وتاخدها من unlimited resources زي discussion. The chief audit executive identified several strategic business issues. كلمة issues هنا جماعة يعني بعض الموضوعات، هنا بمعنى موضوعات. كلمة issues تيجي بمعنيين، issues بمعنى مشاكل و issues يعني موضوعات. هنا حدد الاكسترنال الانترنال اوديتور بعض الموضوعات. طبعا لما بتتكلم مع السينيور مانجمنت يبقى اكيد الموضوعات اللي بتتكلم فيها ذاتها طابع ايه استراتيجي اكتر. تو كونسيدر التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار. ايه ده يعني؟ في هنا بقى توليفه هنا في التخطيط الاستراتيجي تشرك الانترنال اوديت ديبارتمنت. طبعا طبعا التخطيط الاستراتيجي وهي مسؤوليه السينيور مانجمنت ايضا، الا انه ممكن السينيور مانجمنت تبتدي تشرك الانترنال اوديت فانكشن. ليه؟ لانه ممكن يبقى لها تعليقات، ممكن دوت ياثر على عملها. اذا هنا بقى في كومباتيبلتي ما بين عمل الاوديت وعمل الاداره في حته الاشراك دي. قعدوا مع بعض وحددوا بعض الاستراتيجيك بزنس ايشوز تو كونسيدر التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار ان بريبيرنج ذا انوال ورك سكادول. يبقى هنا ده بيضيف لك اضافه جديده ان الانوال اوديت سكادول على الرغم انه بيتعدى سنه بسنه الا انه لابد وان يكون خطوه في تنفيذ استراتيجيات طويله اجل. اذا لابد وان يؤخذ البعد الاستراتيجي في اعداد الانوال ورك سكادول السنوي. شوف انا بقول ايه، يعني هنا انا بعمل انوال ورك سكادول سنوي، اذا ترتيب الاساينمنتس اللي هعملها ممكن يكون له منظور استراتيجي ان ممكن تبقى اداره تبدو النهارده بوضعها مش مهمه، لكن تعتبر استراتيجي بزنس يونت وفي توسعات هتحصل عليها فهي ليها اولويه في الوضع في الانوال ورك سكادول. دي هنا نظره بيقرب فيها ان التخطيط الاستراتيجي وبالتالي يحتاج الى ادوات قصيره الاجل لتنفيذه. اذا الانوال ورك سكادول احد الادوات اللي ينبغي ان تاخذ بعين الاعتبار الافكار الاستراتيجيه، المنظومه الاستراتيجيه ماشيه ازاي. ماشي، هنا السؤال مش في المحور ده ولكن هو بيسال بقى ايه يعتبر استراتيجي وايه ما يعتبرش استراتيجي. Which of the following does not represent لا يمثل استراتيجيك ايشو، موضوع استراتيجي for this purpose. فهنا كانوا بيسألك كده سؤال، ايه اللي بيمثل بعد استراتيجي وايه اللي بيمثل بعد غير استراتيجي؟ البعد الاستراتيجي طويل اجل ولا قصير اجل؟ طويل اجل بقواعد عامه. تمام، فتعال نمسك من دي human resource database. الداتابيز ده مش مجرد فايل، ده داتابيز كامله. human resource database will be established، يعني human resource ما كانش في داتابيز موجوده فهيعملوا داتابيز. ليه هيعملوها؟ to ensure consistent administration of policies and to improve data retention. data retention يعني الاحتفاظ بالبيانات، data retention يعني الاحتفاظ بالبيانات. طبيعي، ده شيء طبيعي جدا ان فكرة اقامة database يعني معناها اقامة مركز معلومات متكامل لوظيفة الhuman resource. يبقى ده تفتكر انه بعد تكتيكي ولا بعد استراتيجي؟ طبعا طبعا لشركات ضخمه، ده ممكن مثلا بعض الشركات عدد عمالتها توصل الى مئات الالاف على مستوى العالم. اذا دي فكره من الافكار الاستراتيجيه. طب نمره سي، جوينت فينتشر كانديديتس. كلمه كانديديتس يعني رفقاء او زملاء، يعني احنا هنطلب جوينت فينتشر. هنطلب جوينت فينتشر يعني شريك معانا، شريك يدعمنا بفلوس ويدخل معانا مخاطر في بعض المشروعات. جوينت فينتشر كانديديتس will be sought. seek sought sought هندور عليهم، هندور على شركاء كجوينت فينتشرز. ليه؟ to provide، عشان نتمكن من ان احنا نحصل على manufacturing and sourcing capabilities. كلمة هنا capabilities يعني قدرات، زي مصانع على سبيل المثال، زي عمليات تسويق على سبيل المثال، زي ربما يعمل مع مالتي ميديا يبقى عمليات اعلان كمان على سبيل المثال، whatever. فين؟ في European and Asian markets. يبقى دي معناها الحاجة اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل international expansion، هنا توسع ولكنه مش expansion عن طريق انه هو بيكبر اعماله ذاتيا، لكن بيدور على joint venture او شركاء سواء في اوروبا او سواء في اسيا ايجيا. يبقى ده معناها ان ده بعد استراتيجي برضو. نمره بي، ان انترناشونال. انترناشونال تخيل حجم الكلام بتاعه. ان انترناشونال ماركتنج كومبين. كومبين يعني حمله ماركت. الماركتنج هتتم على مستوى عالمي. ويل بي ستارتد هيتم بدايه تو ديفلوب برودكت ريكوجنيشن. كلمة to develop product recognition يعني أخلي الكاستمر على علم بالمنتج بتاعي، أخلي الكاستمر على علم، to recognize the product يعني يتعرف عليه، يعرف المنتج بتاعي. To develop product recognition and also to leverage، أرفع أزود، to leverage the new organization based advertising department، أرفعها يعني معناها هنا أخليها centralizing، الرفع بتاعها يعني معناها أعمل centralization يعني أخطط للسياسات الماركتينج على مستوى انترناشنال من خلال وحدة مركزية. الليفرج هنا أرفع العملية إلى مستوى إيه؟ مركزي في التخطيط. إذن هو بيلعب هنا في centralization لأحد الوظائف، وبيعمل كمان خطة للوظيفة بعد الترويج بتاعتها، وهي تعريف المنتج على مستوى عالمي. الله، يبقى ده بعد استراتيجي ولا بعد تكتيكي؟ كل دوت أبعاد استراتيجية. لكن واحد بيقول لك weekly monthly semi annually plan ولا budget، يبقى بيتكلم على بعد ايه؟ تكتيكي. a monthly budgeting process مالها will be implemented، هو ده تغيير في العمليات. يبقى ده دي معناها ايه يا اولاد؟ ان عملية البادجيتنج هتتم month by month. الطريقة دي في التخطيط بيسميها rolling budget، بيسموها rolling budget. rolling budget هو بيخطط سنة، بس كل ما بيخلص شهر فيها بيبتدي يخطط للشهر اللي بعديه، يعني هيخطط مثلا من شهر يناير لشهر ديسمبر. في الخطة العادية ما بيعملش خطة جديدة إلا بعد ديسمبر، بيعمل خطة من يناير لديسمبر، خطة من يناير لديسمبر، ده التراديشنال. في الرولينج بادجت ما بيشتغلش كده، يخطط من يناير لديسمبر، شهر يناير خلص، يبتدي بقى يخطط ليناير السنة الجاية، شهر فبراير خلص، يخطط لفبراير، يبقى باستمرار عنده خطة لمدة كام شهر؟ 12 شهر باستمرار. فمعنى كده ان هو هيضيف month by month لكل month بينتهي، عامل زي ما انت بتكون بتسوق في الطريق الصحراوي، كل عمود قدامك بيخلص بيبقى وراك، بس بيجي مكانه ايه؟ عمود جديد. هي بالظبط دي بيسموها rolling budget. فده بيخطط بالشكل ده، ده بعد يعتبر tactical لانه دوت يتعلق بالبادجت بتاعتنا، وبالتالي او الانيوال بادجت بتاعتنا، وبالتالي ده ملهوش بعد استراتيجي. تيجي نقرا التعليق ولا مش عايزين تقرا التعليق؟ تعالوا نقرا، هو كده تعليق طويل يمكن فيه كلمتين ولا حاجة يفيدونا. The audit universe، كلمة audit universe يعني المجتمع اللي انا ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اراجعه. المجتمع يعني جميع ادارات المنظمة، جميع برامج المنظمة، جميع activities المنظمة، جميع programs المنظمة. فاكرين كلمة universe دي اللي هو ايه؟ المجتمع بتاعنا. The audit universe اللي هو بيمثل هنا صلاحيات الوظيفة بتاعتنا كinternal audit activity اللي abroad أوي. May include، يشتمل على، may include components from organization's strategic plan. طبعا by including components of this plan the audit universe will consider، يجب أن يأخذها في الاعتبار، and reflect، ويعكس overall business plan objective، بيعكس أهداف كلية تعكس على مستوى المنظمة ككل. إلا إن بيبتدي يستثني، يقولك صحيح التخطيط الاستراتيجي مهم في عملية تنفيذ عملنا كإنترنال أوديتر، however implementing a monthly، كون إن الشركة تطبق implement هنا تطبق monthly budgeting process is an operating decision، يعتبر قرار ايه يا اولاد؟ في الاوبريشن، قرار تشغيلي. تو فاسيليتيت، لتسهيل عمليه البادجيتنج بروسيس، لان الرولينج بادجت فيها ميزه ان بتحط المديرين دايما في وضع تخطيط دائم، انه ما بياخدش الخطه بالنسبه له انها اخر شهرين في السنه هعمل السنه الجايه خطه، فتبقى الخطه بموسم، ولكن دايما هو في حاله تخطيط، لان كل شهر بيخلص بيبتدي هو يخطط للشهر القادم، فقدامه على طول موازنه 12 شهر. في بعض الشركات بتعملها في الرولينج بادجت ربع سنوي، كل ما ربع سنه ينتهي تعمل ربع سنه جديد وهكذا. فبيقول لك ان هي بتحط المديرين في وضع تخطيطي تو فاسيليتيت ذا بادجيتنج بروسيس، لتسهيل عمليه، اند امبروف عمليه الانفورميشن، لانه لما اجي اتوقع لشهر يناير السنه الجايه من شهر يناير السنه دي، يبقى انا بحط المديرين ليهم قدره استقراء على المستقبل الذي يتمتع بالانسرتينتي. It does not constitute، إنها لا تمثل a strategic issue، لا تمثل أحد الموضوعات الاستراتيجية، but it does entail، تخول a major change in operation، تعتبر هي تغير في طريقة ايه، في طريقة التخطيط، في طريقة التخطيط، في مدخل التخطيط بتاعنا. سؤال ثاني، هنا السؤال ده كان صعب مش سهل، يعني ممكن يجي لك في الامتحان. احنا اتفقنا على حاجة، انه انا وبحط الانيوال ورك سكاديول لازم اراعي الكوردينيشن مع عمل الادارات الاخرى. بمعنى لو في ادارات بتعمل انجيجمنت، على سبيل المثال افترض ان مفصولة ادارة الكواليتي على سبيل المثال عن ادارة الانترنال اوديت، فادارة الانترنال اوديت مش من ضمن الشرطر بتاعها انها تراقب على الكواليتي، فلازم النهاردة لما نيجي نراجع على ادارة معينة ننسق مع بعض بحيث انه ما يحصلش work duplication اللي هو بنسميها ازدواجية في العمل، وما يحصلش كمان ان احنا نبوظ اعمال الادارة اللي داخلينها بوجودنا احنا الاثنين مع بعض. فاذا يجب ان يراعى عند وضع الانيوال ورك سكاديول، يجب ان يراعى عملية to avoid the duplication لانه ده بيمثل inefficiency، وفي نفس الوقت عملية coordination بتسهل وبتضمن الفول كفرج. اذا لما اجي احط الانيوال ورك سكاديول اشوف الادارات الاخرى كانترنال اوديت اكتيفيتي، اشوف الادارات الاخرى اللي ليها طبيعه ككنترول ايجنسي ايا كان مسماها داخل التنظيم، وما تدخلش تحت اختصاصاتي ان انا اغطي بقى المعكوس على اداره اخرى وانسق ما بينهم ولا لا. فاذا هو بيرمي لك هنا سؤال، هل الكنترول ايجنسي الوحيده اللي موجوده على هيكل التنظيم هو اداره الانترنال اوديت ديبارتمنت؟ فاذا كان لا، فمن من الادارات الاتيه يمثل كنترول ايجنسي؟ طب ليه؟ علشان انا انسق في اعداد الانيوال ورك سكادول معاهم علشان اعمل افويدنس للدوبليكيشن في الانجيجمنت وللورك ايفورت. ويتش اوف ذا فولوينج كنترول ايجنسي؟ كنترول ايجنسي يعني هنا اداره تتعلق بعمل من اعمال الكنترول على هيكلي التنظيمي، وكنترول داخلي كنترول على عمل بقيه ادارات الشركه. Control agencies function وظائفها أو تعمل يعني in much the same بطريقة كبرى أو بطريقة تقرب تقريبا the same way as internal auditing، يعني عملها يشابه عمل internal auditing بس في مجالات أخرى، يعني إدارة quality عملها يشابه عمل برضو إدارة internal audit بس في مجال quality على سبيل المثال. And should have ويجب أن يكون زير بلاند اكتيفيتيز، لانهم بيعملوا بلاننج زينا زيهم، ولكن البلاننج اكتيفيتيز بتاعتهم يجب ان انا اعرفها كشيف اوديت اكزيكتيف. ليه؟ عشان انسق وانا بحط الانيوال ايه ورك سكادول. اند شود هاف اكتيفيتي بلاند اكتيفيتيز كونسيدرد باي مين باي تشيف اوديت اكزيكتيف عندما يعمل ايه ان ديفلوبينج انجيجمنت ورك سكادول. يبقى معنى كده كأنه السؤال محورين، هل الإدارة الوحيدة اللي على مستوى المنظمة لهيكل تنظيم اللي تمثل Control Agency الInternal Audit Department اللي جاب لا، إلا في حالة واحدة تكون آه، لما تكون هي ليها الصلاحيات في الشرطة أنها تقوم بكل ده، وده صعب جدا. الحاجة الثانية إذا كانت موجودة بالفعل، هل عملها يجب أن يؤخذ في الاعتبار عندي أنا كتشيف Audit Executive وأنسق ما بين جدولها وجدولي؟ اللي جاب نعم. يبقى تعال نشوف من هم السيكوريتي تمثل كنترول ايجنسي ولا يا جماعه؟ ها سيكوريتي من لا، السيكوريتي مش الوقت على البوابه، اداره السيكوريتي عامل زي اداره الشؤون القانونيه. يبقى اداره السيكوريتي نغير بقى، مش سيكوريتي يعني الجارد. البرتشيسنج لا، دي التنفيذيه طبعا، وظائف المنظمه التقليديه معروفه، عمليه الانتاج والتسويق وما ينتج عن عمليه الانتاج البرتشيسنج من الخامات، دي اداره تنفيذيه البرتشيسنج. ليه؟ لأنها بتقوم بعملية تنفيذية، لكن السيكوريتي بتضمن إلى حد ما إن العمليات بتاعة المنظمة بتتم في إطار سيكيورد، وإنه في محافظة على مش عارف كودوف إسكس لو وجدت، وإن ما فيش انتهاكات لو قانون لو كانت ليها صلاحيات وهكذا، ودي الموجودين فيها يعتبروا محامين. نمرة بالسيكوريتي بس المينتنانس، تفتكر إن هي تعتبر إدارة من إدارات الكنترول فانكشن؟ مينتنانس يعني بتصلح المكنة ما يهوز، مالهاش دعوة بالكنترول فانكشن. برودكشن سكادولينج اللي هو تخطيط الانتاج، لا دي اداره تنفيذيه، لكن سيفتي اللي هو ضمان دي تعتبر ايه؟ واحنا قلنا يمكن في مره من المرات ان ساعات السيفتي والانفايرمنت والهيلث بتكون عند الانترنال اوديت ديبارتمنت، وبعض الحالات ممكن تتصل وتروح اداره ثانيه، صح ولا غلط؟ السيفتي تعتبر كنترول فانكشن. كواليتي كنترول تعتبر ولا ما تعتبرش؟ والاندستريال انجينيرنج، عارفين يعني ايه اندستريال انجينيرنج؟ اللي هو بيبص في عمليه الديزاين بتاعه البرودكت ويبتدي بعد كده يبتدي يعمل ريديزاين للمنتج كنوع من الفاندمنتال تشينج بيسموه الهندره او الهندسه يمكن الايه الماليه، اعاده ايه اعاده تغيير فاندمنتال لكل توقعات المنظمه. فاذا لا البرتشيسنج تعتبر كنترول ايجنسي في نمره ايه، ولا المينتنانس في نمره بي، ولا البرودكشن سكادولينج في نمره سي. اتبقى لنا نمره دي، the internal audit activity should keep an open line. حتى كلمة keep an open line يعني to coordinate، تنسق بقى هنا انها يبقى في communication و coordination، an open line of communication with other control agencies التي داخل منشأة، to reduce، الهدف منها ان انا ما بقاش inefficient، ما اعملش حاجة وما يعملوها، وما ما يعملوش حاجة انا هعملها، وهكذا. To eliminate or reduce duplicate effort. These other control agencies بخلاف other بخلاف ال internal audit activity يعني include إدارة السكيورتي اللي هي كانت متاخدة من نمرة A، وإدارة الكواليتي كنترول اللي هي متاخدة من نمرة D، وإدارة السيفتي اللي هي كانت متاخدة من نمرة برضو C، والإندستريال إنجينيرينج اللي هي متاخدة من نمرة D. اذا هو بينسق معاك اني لابد عندي اعداد الانيوال وورك سكادول تو افويد الدبليكيت ايفورت تو كوردينيت ويز اذر كنترول ايجنسيز ويزن ذا اورجانيزيشن. دي القاعده اللي بيركز عليها. صعبه يا اولاد؟ والله كله حلو، بس ايه ده انا عامل لكم حته امتحان، مش بتقول اسبوعين هترجعوا بعد الاسبوعين امتحان بجد بجد يا خوفي. لا وانا بصراحه انا مش راح احط الامتحان، مش انا راح احط الامتحان، والامتحان انا مجهزه وسايبه يعني حاطه من زمان، لان لو حطيت الامتحان في شهر العسل مش هيبقى امتحان، هيبقى ايه بكتب على ورق مليان ورد، ما ينفعش. انا جهزت لكم الامتحان وعزلته. أكيد أكيد، لا غيره. في عدد غير منتهي معايا من الأسئلة، بس استنوا كده شوية لما إيه لما تذكروا ده اللي هيقول لي أنا يعني خلاص بقى وات فيت، أقول له خد دول انجح أو لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو عملت كده بقى أنا حفظتك، وده المرهج اللي أنا برفضه كلهم على فكره النهارده. نو نو نو نو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا عايز المعلومات تبقى داخل عقلك كلها عجينه واحده، من اي موضوع تبتدي ومن اخر موضوع توصل زي ما انت عايز. اما كانوش كلهم يدخلوا خلاط واحد ويبقوا حته واحده في دماغك تقدر ترتبها من اي نقطه لغايه اخر نقطه، يبقى انا فشلت في البرنامج، يبقى انا خليتك تذاكر منهج، وده انا مش عايز، انا اصدر من اول منهج انك ما تذكرش، لان انت هتقع في ضيلمة خطيرة في امتحان لو مشيت بالطريقة دي. السؤال اللي قدامك هتقول كان في اي حتة في المنهج، وهتلعب بطريقة الربط، هتضيع. اللي احنا خدناه شفت اكثر من كده، كل اللي احنا خدناه. لا لا ده حب ليك، ده حب ليك والله يا وائل، بكرة تعرف انت. بس ده اللي انا عايز. حلو. بس. ده مش اكتر من حل كتير. حلو كل اللي تاخد. اسمع كلام اخوك، انا عارف انا بعمل ايه. السؤال اللي بعده. Which internal audit planning tool. Planning tool. يعني لازم تكون أداة تخطيط. is general in nature. general in nature يعني not detailed. and is used to ensure، وتستخدم هذه البلانينج تول للتأكد من انه حصل adequate engagement coverage over time. يعني ما فيش إدارات واعية. مفيش ادارات واعد adequate coverage يعني لا تحدث اسقاطات انها بتأكد لي ان مفيش اسقاطات حاصلة. طيب نمرة, خلينا من النمرة دي, the internal audit activity charter. الشارتر ده بلانينج تول, الشارتر ده مش بلانينج تول اساسا, الشارتر هو اللي بيدي لك الصلاحيات والمسألة, ده جنرال ستيتمنت للريسبونسبيليتي والاثوريتي والبربس زي ما احنا خدناها زمان. انصر دي ما هي السليمة, because the charter is not an engagement planning tool اساسا. طب نمرة سي, the internal audit activity budget. activity budget وتعتبر الى حد ما حلو مش وحشة, activity budget. هو انا بعمل budgeting بايه؟ بعمل budget بfinancial budget, بعمل budget بstaffing, وبعمل budget بالannual work schedule. الله, يعني معنى هو بص عشان برضو تبقى على العملية واضحة قدامك, في البلانينج انا بمثل الانيوال وورك سكاديول بانه هو اساسا اللي هيقوم عليه الاتنين بادجت. يعني كلمة بادجت دي, البادجت يا جماعة financial and quantitative in nature, بس عشان بس ايه المسميات ما تختلفش, financial and quantitative. بقول quantitative ليه؟ لانه ممكن مثلا كمية الانتاج يبقى موازنة كمية الإنتاج, مش لازم تبقى بالدولار, أو موازنة تكلفة الإنتاج بالدولار. ففاينانشال أند كوانتيتيف, لما أقول أنا محتاج في الستافنج بلان إلى 3000 ساعة عمل في الستافنج بلان, لما أقول أنا محتاج في الفاينانشال بادجت إلى 40000 دولار, أنا بتكلم على بادجت. طب أنت محتاجهم ليه؟ عشان أنفذ الأنيوال وورك سكاديول. الله, يعني الأنيوال وورك سكاديول في حد ذاته نوت بادجت. الانيوال ورك سكادول هو بلاننج تول لكنه مش بادجت, ولكن يحتاج في تنفيذه الى بادجت. سبق انا بقولها ازاي؟ يبقى الانيوال ورك سكادول يحتاج الى بادجت, سواء اتصطفات كعدد وكمهارات وكامكانيات وكخطط تدريب, لكن في نفس ويحتاج ايضا مرة ثانية الى فلوس, لكن هو في حد ذاته ليس ايه بادجت. فبيكلمني هنا على فكرة ايه؟ coverage لengagement, يبقى ما بيكلمش على فلوس ولا على افراد, يبقى ما ينفعش. نمرة سي, incorrect, because the internal audit activity budget may be used to justify, لكي تبرر a head count. كلمة head count اللي هو عد رؤوس, head يعني راس, كم راس لتحصر حصر, بيسموه كده head count. but it is not used to ensure adequate engagement coverage over time. يبقى هنا عدد الرؤوس يعني عدد الانترنال اوديتورز اللي محتاجهم السنة الجاية على سبيل المثال, لكنها محتاج 50 انترنال اوديتور جداد بتخصصات كذا وكذا, لكن هل ده بالضرورة يكفيني ان انا اعمل adequate coverage لكل الانجيجمنت من خلال الوقت؟ وكلمة كمان وحتة تانية مهمة جدا, over time. over time دي معناها نظرة على مستوى 3 شهور ولا نظرة متسعة لأمور. ركز معايا, يبقى اوفر تايم يعني معناها ان انا عايز اعمل adequate coverage مع زمن, يعني حتى لو انا اهملتك السنة دي وما رجعتكش, لكن انت ما اسقطتش الى ما لا نهاية, انك ليك دور. يبقى معنى كده ان الفكرة كمان بيتكلم على زمن طويل, عامل في زمن وطويل. البادجت اوبريتنج, الاستراتيجي البادجت هي الزمن الطويل, لكن الاوبريتنج بادجت بتاع كل سنة دي اوبريتنج, ولكن هي مش بادجت. ما احنا اتفقنا في الاول, ما انا يعني شوف انا بضيف لك بعد تاني على انها مش بادجت وبس. وكمان كلمة اوفر تايم نظرة اكثر من سنة, يعني شوف انا بضرب حتتين, بادجت يعني كوانتيتيف يا فاينانشال, والاثنين دول ادوات اساسا. الاثنين بادجت هي ادوات لتنفيذ الانيوال ورك سكادول. وبعدين ليه هو مش الانيوال ورك سكادول نفسه؟ لانه فكرة الاوفر تايم مش وزين نيكستير او خلال السنة الجاية, ده ابعد منها تكون خلال السنة اللي جاية. فاهم انا بضربها ازاي؟ بضربها لك بمرحلتين مش بمرحلة. نمرة بي, the engagement work program. الانجيجمنت ورك بروجرام ده على مستوى, على مستوى ايه؟ لا مش لعبة زمن خالص, على لا يا جماعة انتوا بتتكلموا على ايه؟ على انجيجمنت واحد, على سبيسيفيك واحد. ما لا مش لسه الاسبوع, ممكن انجيجمنت ممكن على 14 شهر ممكن, لكن في نفس الوقت ده particular specific engagement. بص بقى work program related to specific. يبقى هنا ما بتكلمش على إسقاطات على إدارات, أنا بتكلم على ناحية general in nature, مش detailed على مستوى برنامج واحد. Answer being correct because the engagement work program is limited, يعني يقتصر على in scope to a particular project. يوصل بproject يعني engagement, engagement واحد. وكانت اللي فوقيها دي لونج رينج بلان, اختار اللي فوقيها لان كلمه اوفر تايم. خلاص احنا خدناها في اول سؤال لما اتكلمنا على في حاجه اسمها الاستراتيجيك بلان. بالظبط كده, وقلنا الاستراتيجيك بلان بيعمل ازاي, بيبص نظره ايه برود من خلال الزمن. دي كانت مع اول سؤال خدناه خالص في الموضوع. فبيقول لك نمره ايه انها تعتبر اللونج رينج بلان, حتى ما استخدمش كلمه بادجت فيها خالص يا جماعه. The chief audit executive should establish risk based plan, طبيعي, to determine, لكي يحدد priorities, ان هو نحط موارد الانترنال اوديت في ايه قبل ايه. These plans should be consistent with, هذه الخطط يجب ان تتسق مع طبعا اهداف المنظمه لان ده جزء من الكل. يبقى لازم اكون في تخطيط الاهداف بتاعتي متسقا مع المنظمه ككل. دي بلاننج بروسيس, عمليه التخطيط. اكلمك بقى على اللي هي الفيزز بتاعت عمليه التخطيط. انفولف استابليشينج جولز, وضع الاهداف. اهداف مين؟ اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. وضع الاهداف, اهداف مين؟ اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها التي يجب ايه ان تتسق مع اهداف المنظمه. يبقى وضع الاهداف, اهداف مين؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي. تتمشى مع مين الاهداف دي؟ مع الشارتر, طبيعي. اثنين, وضع بعد كده الانجيجمنت وورك سكادول, سواء الاستراتيجيك سكادول بتاعها طويل الاجل او التفصيلي اللي يعتبر تاكتيكال ان نيتشر اللي هو الانيوال وورك سكادول. بعدين تفصيل بقى الانوال ورك سكادول الى احتياجاته اللي هي ستافنج اند فاينانشال بادجت. ثم بعد كده الاكتيفيتي ريبورت. الاكتيفيتي ريبورت مش بلاننج, هو مقارنه الاكشوال بيرفورمانس مع الايه يا اولاد, مع الانوال ورك سكادول. يعني كنت المفروض اعمل ايه السنه دي, طب وانا نفذت ايه فعلا, واعمل مقارنه ما بينهم. يعني ما تدخلش اكتر في عمليه التخطيط, تقدر تسميها مقارنه ما بين المخطط والمنفذ ايه. فدي ما تدخلش في وظائف التخطيط نفسها. يبقى اكلمك في العمليه التخطيطيه ايه على اربع حاجات, انا بهمل الرابعه لكن بكلمك على ثلاثه منهم بصفه اساسيه. واحد, وضع الاهداف. اهداف مين؟ اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي كفاليو ادد اكتيفيتي داخل المنظمه. وهنشوف خصائص الاهداف بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي تكون شكلها ايه, يعني هنتكلم فيها النهارده. ده واحد. اثنين, بعد وضع الاهداف ابتدي احط, هغطي, هحقق اهدافي ازاي كانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى من خلال اعمل انجيجمنت. طيب ايه هي الانجيجمنت اللي هتتعمل وليها اولويه على المستوى طويل الاجل والمستوى الاستراتيجي, ثم البعد التكتيكي بتاعها اللي هو الانوال ورك سكادول السنوي. ثم ايه احتياجات تنفيذ الانوال ورك سكادول السنوي. يبقى محتاج حاجتين, محتاج ستاف ومحتاج فاينانشال بادجت. يبقى هو دول الابعاد الثلاثيه اللي تمثل التخطيط. بيكمل بعد كده الراجل بقى بعد activity report. The chief audit executive submit annually to senior management for approval and to board for its information summaries. شوف دي النقطة المهمة. احنا قلنا الannual work schedule لا يعرض, ولكن ليعرض ويتاخد عليه approval هو ايه؟ summary منهم. لكن الactivity report يجب ان يعرض. شوف احنا ميز لم تذكر المعايير ضرورة عرض الانيوال ورك سكادول, ولكن سمري منه واي نوت سمريز اوف ورك سكادول. وطبعا لانه اللي هيعتمد له بعد كده المخصصات بالتعيين والمخصصات الماليه, يبقى لازم هنا يحط بقى قدام المانجمنت السينيور مانجمنت يعني والبورد البادجت الاثنين اللي هو الستافنج بادجت والفاينانشال بادجت. ستافنج بلانز اند فاينانشال بادجت. ذس The long-range planning process involve long-range بقى بيبتدي هو بيتكلم بقى بيفصل الكلام خلاص على خلص مرحلة التخطيط كلها. ابتدى من هنا يكلمك على التخطيط بقى الاستراتيجي. على هذا فإن التخطيط الاستراتيجي أو long range planning process يتضمن establishing engagement work schedules، أي واحدة فيهم السنوية ولا طويلة الأجل؟ إيه صرحتوا في إيه؟ طويلة الأجل. These should include what activities to be performed. هنا بقى بس مش من منظور what activities السنوي، what activities على مستوى إيه؟ على مستوى ضمان عدم الإسقاطات على الخمس سنين الجايين أو الثلاث سنين الجايين. B when they will be performed. إمتى؟ في أي سنة؟ في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ لو كانت فترة التخطيط ثلاث سنين. And estimated time required. الفترة المطلوب إن أنا هنفذ فيها هذا البرنامج شهر 5-10. Taking into account أخذها في الحسبان the scope of the work plan and the nature and extent of related work performed. زي عمل control agents زي اللي كنا نتكلم فيه من شوية، يعني أخذها في الاعتبار ضرورة التخطيط مع عمل الإدارات الأخرى. ليه؟ عشان to avoid the duplication في الwork performed by others. يبقى أخذها في الاعتبار التخطيط أو العمل بتاع الآخرون. صعب ولا الفعلي ده الاكتيفيتي؟ اه هنتكلم عليها تحت العنوان ده ان شاء الله بعد البريك. الكلام ده ده في اخر حته خالص. طب استنى عشان اقول لك بس هنتكلم عليها في الصفحه الكام. هنتكلم عليها من اول اكتيفيتي ريبورت صفحه 325 اهو. الريسك اسسمنت موديل. الريسك اسسمنت از ا جادجمنت. ريسك اناليسيس از ا موديل. تمام. لا الريسك اسسمنت ما هواش لونج رينج، والدليل على ذلك انه كلما تطلبت العملية تغيير في البيئة المحيطة يستدعي ذلك ان انا احلل الريسك. اذا لو هي لونج رينج يبقى انا بعمل ريسك اناليسيز وريسك اسسمنت كل خمس سنين او كل ثلاث سنين. ده المعايير قالت اتليس سنوي وكلما تغيرت ظروف، هو مش لونج رينج. لا لا لا لا لا لا مش لازم كل سنة. ده لو حصل خلال نفس السنة تغيرات جوهرية حصلت أكثر من مرة why not. إذن كون إن أنا بعمله updating يبقى معنى كده ده اسمه updated risk assessment، يبقى هو ما بيستقرش على حاله. ده أحد الأسباب. والسبب الثاني الخطير إن أنا أشوف طبعا طبعا الكنترولز بتاع الشركة. لا هو بص بص حتى شوك سأل في الحتة دي ان لازم لازم سنويا على الاقل لازم يتعمل ريسك اسسمنت لازم، وللإدارة تقدم تقرير وتكتب فيه انها مسؤولة عن كل ايه نظام الرقابة الداخلية وانه الكنترولز الموجودة قوية وانه وانه وانه وهنتكلم على الحتة دي وفق الديساس او كاربنس اوكس اللي اتسأل فيها. فكلمة لونج رينج لا، ده الريسك اسسمنت عملية انا اقدر اسميها سيستماتيك اند كونتينيوس. طالما الشركة نظام مفتوح بيتعامل في إطار بيئة متغيرة وظروف كل يوم بتحط ريسك إكسبوجرز جديدة غير اللي كانت موجودة وبتقلل من فعالية ريسك إكسبوجرز تانية، يبقى ريسك أسسمنت عملية دائما ديناميكية. ديناميكية والديناميكية تعني على طول ضرورة التحديث، لا استبعد إنها استراتيجية. عشان عشان شربة الخضار مستمع والله يا أشرف. عشان نخطط أنا سامع خاها بس مش فاهم. عشان نخطط للسنة الجاية ما قلتش أن الأني وال ما قلتش الأني والاستراتيجيك ولا اتكلمت في النقطة دي. الاسكادي والز بالاس خلي بالك كده، وانا لما شرحت قلت annual work schedule وstrategic schedule. ارجعوا الاول سؤال، ارجعوا الاول سؤال. لا work program ده خلاص تبعده بقى ما تدخلش الدنيا ببعض. ورك بروجرام على مستوى برنامج واحد، ادخل ادارة المشتريات هعمل فيها بروسيجر. المعايير سمت سكاديول بخطة عمل، بخطة عمل تغطي اكتر من انجيجمنت، بخطة عمل تغطي اكتر من انجيجمنت، بخطة عمل تغطي اكتر من انجيجمنت. لو معامل التغطية 3 او 4 او 5 سنين جايين، ده اسمه البروت كافريج، ده اسمه استراتيجيك بلانينج، ده اللي احنا وضحناه في اول سؤال اتكلمنا عليه. لو بتغطي سنويا يبقى اسمه انيوال وورك سكاديول، يبقى الانجيجمنت سكاديولز نوعين، استراتيجيك بلان، استراتيجيك ده مور ذان 1 يير، ده اول سؤال هتلاقيه خالص في الشغل بتاع التخطيط بتاعنا، او انيوال وورك سكاديول يبقى ده اسمه التخطيط التكتيكي، او بلاش التخطيط، تاكتيكال امبلمنتيشن اوف استراتيجيك وورك سكاديول. وصلت العباره؟ ما عنديش رحناها في اول سؤال، لو انتوا ترجعوا لاول سؤال وعرفها كده بنفس التعريف. انا معايا الورق الاولاني كنت جبت لك بالظبط مكتوبه ازاي. وصلت يا اولاد؟ اذا السكادولز اللي عندي الانجيجمنت، انجيجمنت يعني اكثر من واحد، سكادولز نوعين، انجيجمنت ليها برود كفرج ودي بتتمتع بصفه استراتيجيه من خلال زمن طويل، بتفصل الى انيوال وورك سكادول بيزد على الريسك، ريسك بيس يعني، والريسك بيسنج بتاعها يتطلب ريسك اناليسيس ثم ريسك اسسمنت بناء على الريسك اناليسيس لوضع الانيوال وورك ايه سكادول بتاعها. رتبت معاكم اشرف؟ طيب نتكلم هنا في البادجت. هو طبعا في البادجت فقير في السي اي اي، مش فقير، هو هيصطادك في بارت 3 في البادجتنج على مستوى المنظمه، هيتكلم في البادجتنج، البادجتنج اللي هي مسؤوليه، هي مسؤوليه الادارات، يعني الماستر بادجت بتدخل فيها كل البادجت، السيلز بادجت، البرودكشن بادجت، ونبتدي بعد كده البرودكشن بادجت الكميه اللي انا هنتجها يبقى محتاجه قد ايه خامه، يبقى رو ماتيريال بادجت، دايركت ليبر بادجت، اوفر هيد بادجت، وبعدين تدخل على السيلنج والادمنستريتيف بادجت، وبعدين تدخل على فاينانشال بادجتس بقى، تتكلم على الكاش بادجت، بتتكلم على ريسيرش والديفلوبمنت بادجت، بتتكلم على الكابيتال بادجت اللي بتدخل فيها مشروعات الراسماليه. اذا فكره البادجتنج كماستر بادجت بكل مشتملاتها هي مسؤوليه سينيور مانجمنت، لانها بتغطي جميع انشطه المنظمه. دي مالناش دعوه بيها دلوقتي، دي بارت 3 وهنتكلم عليها بصفاتها مسؤوليه اداريه. احنا وده دورنا فيها ايه كاوديتورز؟ دورنا ان احنا نشوف مدى سلامه عمليه التخطيط اللي قامت بيها الاداره ولا لا، وهل فعلا التنفيذ تم وفق المخطط ولا لا، طب والانحرافات، واحنا دورنا ايه في التوصيه بعد كده فيما يتعلق بالانحرافات ان احنا نعمل كوركتيف ايه اكشن. يبقى ده الادوار بتاعتنا في بارت 3. لكن هو بيتكلم هنا على مقدمه عامه في البادجت، تظهر ان هو واخدها من مقدمه ان البادجت هي مسؤوليه اداره، علشان يقول لك ان التشيف اوديت اكزيكتيف هيعمل اثنين بادجت، بادجت من ناحيه الستافنج وبادجت ثانيه من ناحيه الايه يا اولاد الفاينانشال، اللي هي اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. يعني ايه؟ يعني نفذ الانيوال ورك سكادول، ماشي هنفذه، بس اديني بادجت للاستفاض واديني بادجت للفلوس، علشان انا محتاج مهارات للاداء بتاع ايه عمل البادجت. اذا احنا هنا نتكلم في البادجت، هيبدو الكلام الريليفنت شويه لوظيفه الانترنال اوديت، وبيتكلم فيها عام، هيفضل كلامنا العام في البادجت في صفحه 370 بس، بعد كده هيبتدي بعد كده يخصص الكلام شويه. اي دي مقدمه، يعني هو طبعا هنا مش ظاهره في الثلاث اسئله دول، مش ظاهره في الثلاث اسئله دي انها بتاعت الانترنال اوديت خالص، وبيكلمك على مبادئ ليه بنعمل بادجت ومش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى هنا انا بتكلم على، تعال نخصص كلامنا على فكره البادجت، حتى لو لقيت الكلام عام، انها البادجت اللي هيعملها مين؟ التشيف اوديت اكزيكتيف. وكم نوع من البادجت؟ اثنين هيعملهم، واحده خاصه بالستافنج والثانيه خاصه بالايه؟ بالفاينانشال. ودول اللي يمكن هيتفسروا بعد كده من اول صفحه ايه يا اولاد؟ 373. هنتكلم على بلاننج عملية البلاننج للستافنج ريكوايرمنت اللي هي الستافنج بادجت. الستافنج للانترنال اوديتورز المسؤولية الشيب اوديت اكزيكتيف جوه الإدارة بتاعت الانترنال اوديت، والثانية الفاينانشال بادجت بتاعت الانترنال اوديت اللي هننفذ دول التولز اللي هننفذ بيهم الانيوال ورك سكادول. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ تعال ناخد الأسئلة هنا، هتلاقيها أسئلة في العام مش أسئلة في الخاص. budgets are necessary بصفة عامة، عملية budgeting necessary component of financial decision making، هو يعني إدارة الانترنال audit هي اللي هتاخد decision making كده معه. يبقى هو بيتكلم هنا على عمومه. because they يقصد budgets help provide تساعد على. تعال نبتدي من دي 2A الكلام في البادجت او في التخطيط بصفة عامة، عايزة واحد فاهم تخطيط شوية. ما انا بقول تعال نبتدي من دي means to check managerial discretion. عارفين يعني ايه managerial discretion؟ البادجت ما هيش قيد على الحرية الادارية، البادجتينج بس بتعمل ستريم لاين بتوجه، لكن ما هيش قيد على الحرية الادارية. managerial discretion يعني حرية الإدارة. حرية الإدارة يعني الصلاحيات لها أثناء التنفيذ الفعلي. البادجت ما بتحدش من حرية تصرف الإدارة، ولكن تقدر بتقول بتقنن وتوجه إلى المسار السليم التصرف الإداري الحر. شوف أنا بعكس الكلام بقى هنا، فبيقولك هي مين؟ هي وسيلة to check إن إحنا نعمل checking يعني فحص للمانجيريال ديسكريشن. لا البادجت مش وسيله لكده، لان البادجت اساسا هو توجيه ولكن بدون الحد من التدخل او من حريه الاداره في التصرفات. انصر دي ما هيش كده. because budgets are a management tool، طبعا بنتكلم على انها وظيفه في ايد الاداره بصفه عامه بقى، مالكش دعوه بقى بالانترنال اوديت اكتيفيتي. Are a management tool and are designed to thwart. كلمة are designed to thwart يعني restrict. يبقى are not designed يعني لم توضع البادجت للحد من managerial decision، ولكن لتقنين استخدام المانجيريال عشان ما يفتحش المانجيريال discretion الى ابعاد هو ملوش فيها صلاحيات فقط. يبقى معنى كده انا بس بعمل ستريم لاين للمانجيريال discretion. نمرة سي، البادجيتنج يعني بلاننج. البادجيتنج يعني بلاننج. الالتزام بالبادجيتنج يعني ان الاكشوال بيرفورمانس جه مواكب للبلان، يبقى حصل كومبلاينس بالبادجت. ده اسمه بقى هنا كنترولنج، تفعيل الكنترول على البادجت وظيفة تالية لوظيفة البادجت الاولى وهي البلاننج. البادجت ميني تولز ان وان. البادجت بصفه عامه اكتر من تول في شكل تول. التول الرئيسي للبادجت هي البلاننج. التول الرئيسي الاهميه الاساسيه للبادجتنج هي البلاننج، ولكن وظائف الاداره ليست هي البلاننج. ولكن لن تتم اي وظيفه للاداره بشكل سليم الا اذا كان هناك بلاننج. شوف احنا بنقول كذا حاجه في وقت واحد، ان الاداره تعني البلاننج، تعني يعني التخطيط، الرقابه، الاشراف، التوجيه، التنظيم، الاستخدام للموارد والرقابه والكنترول. ماشي، ما دي وظائف الاداره. لكن بدون بلاننج يبقى الرقابه هتتم ازاي؟ كيف يمكن ان تراقب على اداء لم تخطط لوضع معيار له؟ يبقى انت مش هتعرف اذا كان اللي متأدي كويس او وحش في غياب معيار. يبقى معنى كده ببساطه اذا اقول لك في الامتحان البادجت essentially البرايمري اند بيسك فانكشن ليها هي البلاننج، لكن دي مش معناها انها مالهاش سكندري فانكشن زي الاورجنايزنج تنظيم موارد المنظمه، زي الافيشنت يوز اوف ريسورسز. لان اي منظمه مهما كان عندها من ريسورس الا ان الريسورس اللي عندها من فلوس ومن امكانيات ماديه ومن بشر سكيرس، ومن ثم ازاي نضمن ان الريسورسز بتاعت المنظمه تستخدم بافيشنسي؟ يبقى لازم من خلال عمليه تخطيط سليمه. تستخدم ايضا البادجت للرقابه. تفعيل الشق الرقابي ياتي من خلال وجود معيار يوضع في التخطيط، ده واحد. اثنين، انه عندي نظام لقياس الاداء الفعلي ويقارن الاداء الفعلي مع المخطط عشان اعمل نوع من الديفيشن اناليسيس اذا وجدت انحرافات. اذا الكنترول هو فيدباك بعد التنفيذ، لكن البلاننج هي فيد فورورد، توقع الانسرتينتي اللي جايه بكره، فابتدي احط قدامها البادجت. لكن الكنترول هعرف اذا كان البادجت اتنفذ ولا لا من خلال المقارنه الفعليه. يبقى في نمره سي بيهزر لما يقول لي هي اوتوماتيك، ليس بالتخطيط بيحصل كوركشن للاداء، ولكن بالادهيرنس للاكشوال بيرفورمانس، التزام الاكشوال بيرفورمانس مع التخطيط، هنا بيحصل نوع من الرقابه، ومن ثم بيحصل كوركشن للاداء بعد المتابعه. اوتوماتيك كوركتيف ميكانيزم فور ايرور لا تضمن عمليه البلاننج. اوتوماتيك كوركتيف ميكانيزم، لان الاوتوماتيك كوركتيف ميكانيزم ليس في ذاته ولكن من خلال الفولو اب. الفولو اب لما الاقي فيه تنفيذ مختل مع البادجت يبقى لازم اخذ كوركتيف اكشن، وما يتمش بشكل اوتوماتيك ابدا، ده من خلال التدخل ومن خلال الفيدباك. Answer C is incorrect because budget bursy bursy يعني في حد ذاتها من تلقاء نفسها. bursy provide for no automatic correction، لا تعطي corrective action automatically. طب نمرة بي، هي means to use all the firm resource، يعني لو قلت الجملة دي معناها انك ما تسيبش resource من المنظمة عاطل، لكن البادجت اكتر من ان هي استخدام لكل الموارد، هي الاستخدام لكل الموارد efficiently علشان تؤدي الهدف منها اللي هو الافكتفنس. يبقى الاستخدام الافكتفنس في اطار وصول الى هدف، يبقى دي فكرة البادجت. يبقى مش الاستخدام للموارد، ما ممكن استخدم كل الموارد بس اعمل سكواندرينج للريسورسز بحترها. اذا ليست العبرة في البادجت باستخدام كل الموارد ولكن الاستخدام الكفء الهادف للموارد المتاحة. يبقى انصر بيه برضو مش كوريك، because budgets are designed to use resources بس ايه efficiently، بشكل efficient، يعني الكوست بتاعت استخدام الريسورسز ما يتبلغش فيها، not just use them. طب نمرة ايه، البادجت هي efficient allocation of resources. طبعا يعني لو عندي مكنة، هذه الآلة نادرة جدا نادرة جدا وملاش أي وجود، والساعة بتاعت المكنة دي تدخل في البرودكت A أو B أو C، والتلات برودكتات دول مطلوبين في السوق، أحط الساعة بتاعت المكنة دي فين؟ في المنتج اللي يطلع لي أكبر ربحية ولا أقل ربحية؟ أقل ولا أكبر ربحية؟ أكبر ربحية، اللي هي contribution margin per constraining resource، اتكلمت عليها أنا زمان. A budget is a quantitative model، موديل في التخطيط يعني quantitative، of a plan of action developed by management، لأن هي مسؤولية المانجمنت. A budget functions الوظائف بتاعتها as an aid، تستخدم كمساعد to، بس البلانينج ده أساسا البلانينج، يبقى أساس البادجت هي البلانينج الوظيفة الرئيسية، ولكن coordination تنسيق، تنسيق في كل المجالات. يعني مستحيل على سبيل المثال، على سبيل المثال هل يمكن لإدارة الإنتاج إنها تحط البرودكشن بادجت من غير ما نعرف السيلز بادجت كم؟ يبقى لازم يحصل تنسيق، إن أقول لك السيلز توقعوا مبيعات السنة الجاية، لأنه في إطار توقعاتك لمبيعات السنة الجاية مع معرفتك بمخزون أول اللي هيكون عندك في أول فترة التخطيط وتوقعاتك لمخزون آخر، بتحط خطة الإنتاج مش كده؟ عدد الوحدات المنتجة بتساوي عدد الوحدات المتوقع بها ناقص وحدات أول زائد وحدات آخر، يبقى معنى كده وحدات أول اللي هي موجودة في المخازن فعلا، وحدات آخر متوقع إن أنا أبقيها في المخازن. إذن لازم العملية تنسيق. بادجت زي بتاعة مصروفات البيع، أقدر أحط مصروفات البيع إلا لما أعرف عدد الوحدات المباعة. بادجت على سبيل المثال زي الكاش بادجت، أقدر أعرفها إلا بعد ما أعرف أنا هبيع كم وحدة، طب دي وحدة كم مشترياتي من الخامات، طب توقيت القبض بتاعه المبيعات، طب توقيت السداد للموردين، يبقى البادجت كوردينيشن تول. يبقى لازم البادجت بلاننج تساعد في الكوردينيشن كمان، اند كنترول. كنترول ده بعد ايه يا اولاد؟ ده عشان كده دي تعتبر ايوه البادجت الكنترول بتاعها بعد الاكشوال بيرفورمانس، مقارنه الفعاليات بالبادجت. طب البادجت هيلب مانجمنت تو الوكيت ريسورسز افيشنتلي. يبقى دي بنتكلم على فكره، ونفس الفكره بقى لما نيجي نطبق، لما نيجي نقول لك على سبيل المثال الانترنال اوديت اكتيفيتي بتحط بادجت ماشي، يبقى البادجت لازم تراعي مبدا الايه يا جماعه، كوست بينفيت. ان انا النهارده بطلبش من الاداره العليا ان انا استخدم موارد ملهاش بنفيت اكبر في عمليات الانترنال اوديت اكتيفيتي، مش عشان ادخل اراجع اداره وصفر توصيات وصفر قيمه فاليو ادد ومع هذا استخدم ريسورس. اذا انا بحط موارد المنظمه النادره حتى لو انا شيف اوديت اكزيكتيف في المكان اللي استحقه، عشان كده انا بعمل بريوتيرايزنج للانجيجمنت سكادول بتاعي عشان احط الموارد النادره في احسن استخدام ليها. مش كده برضو؟ جه وقت الصلاه. النهارده في عدد كبير غير الله يسلمك. السؤال الثاني هو مشتق من الكلام اللي انا قلته، عايز تحل على البادجت كتير ممكن، بس لما تيجي تقرا سؤالها في البارت ده بالذات بارت 1 و 2 خصصوا على عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي مش من خلال بروسكوب، تقدر تقرا فيها في بارت 3 في اسئله كتير نظري في البيهيفيرال ايشوز في اعداد البادجت، مش الناحيه الفنيه في اعداد البادجت، بيهيفيرال ايشوز بتستخدم ازاي البادجت، يعني ايه بادجت سلاك، بس مش مقرر عليك دلوقتي، مش مقرر عليك، يعني انا بكتفي بثلاث اسئله دول وانا عارف ان سكوب الامتحان مش هيغطي اكتر من كده في البادجت جنرال. ويتش اوف ذا فولوينج is a principal advantage. كلمة principal advantage يعني primary advantage مش secondary. primary advantage of budgeting. ايه هو principal advantage؟ يعني معنى كده هو البادجت مزايا عدة تنفع كأداة للتخطيط، كأداة للرقابة، كأداة للcoordination، كأداة للcommunication، كأداة للorganization، بتنظم، بتعمل coordination، تنسق، بتستخدم كefficient use للscarce resource. لكن الهدف الرئيسي منها ايه؟ هدف الرئيسي بادجت بلانينج، عايز اسمعها بلانينج. بيرفورمانس ايفالويشن ده بعد. طب شفت البيرفورمانس، بيرفورمانس يعني اكشوال، يبقى تو ايفالويت البيرفورمانس يعني كنترول، وكنترول بعد. تمام. واحد employee motivation، طبعا هي بتساعد على الموتيفيشن، بتساعد ليه؟ لانك لما بيبقى لك تارجت بتسعى ناحيه تحقيقه، بس ده هل برايمري ادفانتج هل برينسيبال ولا سكندري ادفانتج؟ يبقى انسر ايه مش كوريكت، بيكوز employee motivation is a significant هو هدف هام بس سكندري، ولكنه ياتي ثانويا لاهداف البادجت. تمام. performance evaluation تقييم الاداء، هل يمكن انك تقيم اداء من غير تخطيط اولا؟ يبقى ده عمره ما هيكون برايمري ولكن هيجي سكندري برضه. انكوركت بيكوز بيرفورمانس ايفالويشن برضه سيجنيفيكانت، موضوع هام من موضوعات البادجت وهدف رئيسي ولكن سكندري بيربس اوف بادجت. طب نمره دي كوميونيكيشن، تو كومينيكيت للمهتمين انت الادوار بقى، لان في حاجه اسمها بادجت كالندر، في حاجه اسمها بادجت كالندر. بنبتدي بقى في البادجت كالندر بنوزع الادوار بتاعتنا والبادجت مانيوال، بنوزع انت مطلوب منك وانت مطلوب منك ومطلوب منك. هي كومينيكيشن تقول ده صحيح، ولكن ده سكندري مش برايمري اوبجكتيف، انكوريكت برضو بالنسبه للكوميونيكيشن. ات از سيجنيفيكانت برضو، مهم جدا، لانه الكوميونيكيشن للمطلوب منهم التنفيذ امر مهم للتنفيذ اساسا، ومعرفه الادوار وتحديد الادوار. بس سكندري بيربس اوف بادجت. هو هنا بيرسلك القاعده، بلاننج التخطيط از ذا فاونديشن، هو حجر الاساس، هو الاساس من وراء كلمه بادجت. بلاننج از ا فاونديشن اوف اذر مانجيريال فانكشن، يعني اي مانجيريال فانكشن هتفشل بدون ايه؟ بلاننج. لان ان عدم التخطيط يعني التخطيط للايه يا اولاد؟ للفشل. اذا بدون بلاننج مفيش اي وظيفه تانية هتنجح. اذا البلاننج يعني بادجت، ده الهدف الرئيسي بتاعها. بيبتدي بعد كده في نمره سي بيقول لك بيستخدم بلاننج فورسد. هنا فورسد يعني اجبار المديرين على التخطيط، ان انا بجبره في التخطيط ازاي؟ بان هو بحط له مسؤوليات في التخطيط. مانجرز ان ا فورمال بادجت سيتنج، في عمليه وضع البادجت بشكل فورمال بشكل رسمي، يعني ار كومبيلد. كومبيلد يعني ملتزم to examine the future. كلمة examine the future يعني expect الأحداث يتوقعها. And be prepared، وأن يكون مستعدا to respond، أن يستجيب لل future condition اللي بتتسم بالاستقرار ولا ال uncertainty. بالضبط. Without budget، بدون التخطيط، many operations would fail، سوف تفشل، because of inadequate planning. لان التخطيط هو الاساس في، مش ضمان، لان مفيش حاجه اسمها مجرد انا حطيت خطه ضمنت النجاح، في التاكد بشكل ريزنبل ان انا لو التزمت بالمخطط يبقى انا بحقق الايه؟ الاهداف. لان البادجت مش وسيله ضمان للنجاح، لان ممكن تحط بلان كويس قوي بس انت تمشي بيها، مش كده برضو؟ والبادجت بتحميك من خاصيه الرياكشن، لانه اللي ما بيخططش بيتعامل على رياكشن للاحداث، لكن البرو اكشن هو خاصيه التخطيط. يبقى معنى كده ان في نوعين من البشر، في واحد رياكتيف وفي واحد برو اكتيف. الرياكتيف ده متفاعل مع الحدث، يحصل حدث ويدي لك رد الفعل، زينا كلنا في مصر، احنا لا نخطط، احنا بنتعامل كرد فعل الاحداث الظاهره. اما البرو اكتيف ده بيستقرئ الاحداث قبل اوحى وبيعمل بلاننج بيها. السؤال اللي بعده، What is a primary reason، ما هو السبب الرئيسي for planning؟ نمرة A reacting reaction، هل البلاننج معناه رد فعل؟ لا طبعا. برو اكشن لكن reaction لا. reacting to employee needs، لا. البادجت او البلاننج بصفة عامة ليس reaction، لان reaction معناها انا ما خططتش، ست الموقف يحصل بتفاعل بعد ما الموقف بيحصل. انصر ايه incorrect؟ because planning help a manager avoid ان يتجنب reacting. ازاي؟ عن طريق anticipating للاحداث، الفوركاستنج للاحداث. anticipating and avoiding problems is the purpose of planning. برضو موجوده مره ثانيه في نمره في reacting to competition. reaction ليست من صفات التخطيط، الرياكشن هو تفاعل مع حدث قد تم بالفعل. انصر سي برضو incorrect، because planning help a manager to avoid reacting. خد نفس التعليق تقريبا. طب نمرة دي organizational policy، هل انا بعمل planning عشان في organizational policy بتجبرني؟ يبقى ده substance ولا form يا اولاد؟ ده form، ده شكل. التخطيط لا يتم لان في organizational policy بتقولي خطط. التخطيط يجب ان يكون بوعي، التخطيط يجب ان يكون للوصول الى استخدام الموارد النادرة لتحقيق الاهداف الكلية المنظمة. ان المنظمات لا ينبغي ان تخطط لمجرد ان الorganizational policy بتقول لها. هنا احنا في مصر بنخطط لان قانون الموازنة العامة للدولة بيستوجب على الوحدات الحكومية نتخطط، صح ولا غلط؟ احنا هنا بنخطط عشان بنلتزم بالتخطيط، وبالتالي بيطلع التخطيط في اتجاه وبيطلع الحقيقة في اتجاه تاني، وبنحاول نفصل الحقائق على اللي احنا قلناه بالنقل من باب لباب والبند البند وبتلبيس الطوائي وباللعب الهزار اللي احنا بنهزره ده. Answer D incorrect. Because organizational policy may require ربما تلزم بعملية التخطيط certain types of planning documents but they cannot force managers to openly. يبقى التخطيط لازم يكون بشكل open. يعني ايه open؟ يعني flexible, irrational flexibility. Openly adopt planning as a useful tool. لانه نفذ اللي قالته المنظمة لكن هو ما استخدمهوش بوعي كامل علشان يحقق اهداف المنظمة في اطار efficient من استخدام الموارد. بيقول لك نمرة بيه السبب الرئيسي وراء التخطيط ان بكرة مش مضمون. طالما بكرة مش مضمون يبقى لازم اخطط له، اعرف اتوقع الاحداث واشوف المسارات المختلفة للتعامل معها. يبقى السبب الرئيسي للتخطيط هو ان المنظمة نظام مفتوح open system يتفاعل مع بيئة ديناميكية دائمة التغير، ومن ثم لا توجد ما يسمى باسم certain tomorrow. ما فيش حاجة اسمها بكرة المؤكد. طالما ما فيش بكرة المؤكد يبقى لازم اخطط. يبقى answer B is correct. Planning is influenced. Influenced يعني يتأثر ب وlimited to يعني معناها انه المتغيرات البيئية متغيرات حاكمة. المتغيرات البيئية بيسموها exogenous variables في بعض الكتب exogenous المتغيرات الخارجية. المتغيرات البيئية هتحصل، ولما هتحصل يبقى انا كل ما استطيع ان انا احاول اتفادى اثارها الضارة ان انا اخطط لها واخدها في الحسبان في الاول واحط كيفية التعامل معها عندما اتوقعها بشكل جيد. عشان كده planning is influenced and limited constraint يعني by external factors اللي هي environmental، حالة الكومبيتيشن، حالة السوق، حالة سوق الخامات، حالة العملة، حالة اقتصاد البلد، حالة الاقتصاد العالمي، مليون عامل بيأثر. The effects of which cannot be determined with certainty. أثر تلك العوامل لا يمكن أبدا أن أعرفه وأنا متأكد لأنها كلها uncertain. Market trends احتياجات السوق أو اتجاه السوق. Social changes كتخلي ممكن مثلا طبقة معينة تستخدم منتجك، حصل تحولات وبالتالي لما يحصل تحولات يعني مثلا مبيعات أغاني فايزة أحمد، أغاني منير مراد، أغاني معرفش مين، النهاردة السوشيال تشينجز خلت الواد الهيبلز والواد معرفش إيه والواد اللي بيقول في دي أو نص الأغنية بتاعته هي اللي تعمل تحول في نوعية طلب على شرايط مثلا معينة زي السمعيات أو المرئيات وخلافه. إذن السوشيال تشينجز بتأثر في طبيعة الخدمة اللي بتقدمها المنظمة أحيانا. حالة competitors actions and the governmental regulation اللي هي اللي بنسميها التنظيمات الحكومية among يعني دول من العوامل اللي بين العوامل اللي بتعتبر environmental يعني خارجة عن التحكم وبكرة بتاعها ما هواش إليه certain. تمام. إذن وصلنا من هنا ان البادجيتنج حق يعني مهمة اساسا في التخطيط وبعد كده في بقية الوظائف الادارية الاخرى. طب عشان احط بادجيت، البادجيت ده تول ولا البادجيت ده نهائي او مستقر نهائي لهدف؟ تول لتحقيق هدف، يبقى لازم عارف الاهداف. طب ما هي الاهداف بتاعة الانترنال اوديت وما هي طبيعة اهداف الانترنال اوديت اللي بناء عليها هحط البلان اللي هو الاستراتيجيك ورك سكاديول اللي هيتفصل انوال ورك سكاديول وابتدي بعد كده اشوف كيفية how to achieve these goals. يبقى عن طريق budget staffing budget financial budget. يبقى معنى كده ببساطة كان هنا بقى لازم ان انا احول ان احنا كادارة اسمها internal audit لازم يكون لنا اهداف. الاهداف عشان تتحقق لازم يكون عندي بلان سواء على مستوى استراتيجي وايدر بان للكفرج بحيث ان الاضمن ما فيش اسقاطات في الانجيجمنت مع الوقت زي ما بيسميها، ثم مفصله هذه البلان على مستوى تكتيكال اللي هو الانيوال ورك سكادول، ثم كيف يتم تحقيق الاهداف الوارده في الانيوال ورك سكادول يبقى من خلال ادوات اللي هي البادجت. بقى فهمنا الفكره جايه ازاي؟ ذا انيوال بلان the annual plan for the internal audit activities. سؤال هنا بيسألك أنا ابتديت مرضتش أشرح لك نظري عارف أن الأسئلة دي لو أنت ركزت فيها تعرف تجاوبها أنا متأكد من كده. تحبوا أسيبكم الأول تجاوبوها وبعد كده نناقش؟ بتحب أنت السيمترية دي؟ طيب دول لغاية السؤال اللي هو which of the following الصفحة اللي بعدها 372 عايزك الأول تقراهم. لا كمان لغاية 372 لغاية السؤال الثاني لغاية البلانينج للستافينج ريكوايرمنت اقرا وجاوب كأنك امتحان وبعد كده نتكلم ونتناقش. ايه رأيك؟ يبقى احنا بس بنتكلم تحت عنوان واحد دلوقتي. ايه هو؟ ما هي طبيعة اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي؟ مش الانترنال اوديت اكتيفيتي اي ادارة في المنظمة مش لازم يبقى لها اهداف ولا يا جماعة اهدافها لازم تبقى متسقة مع الاهداف الكلية المنظمة ولا لا. عرفنا ان الانترنال اوديت اكتيفيتي هي فاليو ادد اساسا يبقى لازم تصيغ الاهداف بتاعتها الاهداف اللي هتتحقق من خلال انها تعمل engagement coverage يبقى ازاي بتصيغ الاهداف وما هي الكاركترستكس او الخصائص لاهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي. ابتدي من هذا المحور حاول تحل الاسئله. وانا مضطر ان اتقعدوا في 10 دقائق. طيب ايه السؤال الصعب اللي فيهم؟ طب ناخدهم واحد واحد. الاولاني قاعدة رقم واحد، الهدف لازم يكون يا جماعة مواصفات الهدف سمارت. سمارت دي اختصار لايه يا اشرف؟ اسم بالصفك محدد ميجرابل. استنى عشان انا عايز اكتب سمارت عشان كل حرف فيهم ليه معنى. يمكن معلش الانسان ما قدر يركز على الاثنين. وذكرتهم صراحة. خدتوها في اول محاضرة. يبقى دي اهداف اللي لازم نسخها. specific يعني مبقاش big، مبقاش general، مش كلام عام. يعني لو انا مثلا حطيت هدف الانترنال اوديت تخطيط اكبر عدد من ادارات الشركة، هل ده هدف specific؟ يبقى لازم يكون specific مش general. ده واحد. ام measurable. الميجرابيليتي يعني ايه؟ الادارات اللي هتتغطى السنة الجاية قد ايه؟ الوقت اللي احنا نغطي فيه، الوقت المترقب او المتوقع ان احنا نخلص كل انجيجمنت فيه قد ايه؟ يبقى لازم يكون في ميجرابيليتي عشان اقدر اعرف بعد التنفيذ الفعلي انا نسبة التغطية بتاعتي في الفعليات الى المخطط كان قد ايه. يبقى الميجرابيليتي مهمة. التنابلتي التنابل يعني ايه؟ ما غطيش، ما حطش في الانيوال ورك سكاديول ادارات انا ما عنديش ومش في السوق موجود ادارات نادرة ليها، او ما حطش لود ضخم جدا من الانجيجمنت ما اقدرش انفذه، لانه الهدف لو هو امبوسيبل هيعمل نوع من الفراستريشن الاحباط في الاداء. اذا التنابلتي هو difficult but attainable. difficult ليه؟ عشان يعمل لك challenge، عشان يعمل افراد الانترنال audit challenge، تحدي ان هم يحققوه، لكن attainable في الاخر. وفي نفس الوقت الattainability لازم تكون في اطار timeliness توقيت. ايه الفكرة؟ يعني لما انا اغطي بالفحص اعمال ادارة واسيب الزمن مفتوح يبقى within، لازم خلال فترة، ده اسمه التايم. وايضا الريواردبل. الريواردبل لازم احط كومبنسيشن جيد. كومبنسيشن يعني ايه؟ الاجور وما في حكمها، المكافآت وخلاف، لافراد الانترنال اوديت عشان يبقى عندهم دافع للعمل. يبقى لازم تكون ريواردبل، لازم تكون ريواردبل. المعايير ركزت قوي، معايير الانترنال اوديت ركزت قوي على حاجتين: خاصيه الميجرابيليتي ميجرابل، وخاصية الاتينابيليتي ان يكون الهدف اتينابل يعني يمكن تحقيقه، ما يكونش مستحيل، ما يكونش مستحيل. تعالوا نقرا مع بعض بسرعة جدا كده. بيقول ايه؟ according to standards، وفقا لمعايير الانترنال اوديت اكتيفيتي ستاندرز. the internal audit activity goals اهداف، ودي مين اللي بيصيغ الاهداف دي ومسؤولية مين؟ الـ chief audit executive ان يضع هذه الاهداف. دي مسؤولية على الـ chief audit executive. Should it be specified؟ يجب أن تحدد. نمرة إيه؟ engagement work schedule and activities to be reviewed هنا بيتكلم على الفرق ما بين الجول والمين. الجول بتاع الانترنال اوديت يجب ان يكون جول what to be performed in order بقى to be performed. يبقى انا محتاج اعمل كيت وكيت وكيت وكيت مش المين. نمرة ايه دي؟ دي هي عبارة عن التولز اللي هحقق بيها جول. يبقى معنى كده فرق ما بين الجول والتول. يبقى الانجيجمنت ورك سكادول ده تول، احد التولات او التولز اللازمة لبلوغ اهداف الانترنال اوديت. يبقى انسر ايه انكوريكت، بيكوز جولز ار ستيتمنت هي عبارة ليه وات تو بي اكمبليشد، ما يجب ان انا اوصل له، ما يجب ان انا اوصل له. اما السكادولز والسبيسيفيكيشن اوف ريفيود اكتيفيتيز ار سبيسيفيك مينز تولز، يبقى دي وسائل للوصول الى الاهداف. يبقى نميز ما بين الهدف والطريق. يبقى الهدف هو ان انا احقق اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي بصفتها، بصفتها ايه يا اولاد؟ بصفتها فاليو ادد اكتيفيتي. الجولز اللي واردة فين؟ في الشرطة اساسا. يبقى عشان تحقق هذه الاهداف يجب ان انا اعمل انيوال ورك سكادول واستراتيجيك سكادول وهكذا اوف اتشيفينج جولز. نمرة بي بوليسز اند بروسيجرز. هل الاهداف هي بوليسز وبروسيجرز يا جماعة؟ ها؟ يجب ان تحدد بوليسي وبروسيجرز. يبقى معنى كده الاهداف عشان تتم يبقى عايزه تولز مش عايزه بوليسيز وبروسيجرز. بيرجع يكرر نفس التعليق اللي كان من موجود في نمره ايه، انكوريكت بيكوز جولز ار ستيتمنتس اوف وات تو بي اكومبليشد. ده عنوان، ده تعريف الجول، ده تعريف الجول وات تو بي اكومبليشد، ما يجب ان ينجز، ما يجب ان ينجز، ده جول. اما البوليسيز والبروسيجرز ار سبيسيفيك مينز اوف اتشيفينج هذه الجولز. نمره دي staffing plans، هي نفس الفكرة برضه. staffing plans the goals ولا tools والfinancial budget نفس الفكرة. يبقى دي أساسا تعتبر الأدوات اللي بيها بوصل لأهدافي. نمرة دي incorrect because goals is statement to be accomplished. أما staffing plans and budgets are specific means وسائل tools عشان أوصل للأهداف. في نمرة C يجب أن تكون should specify الأهداف، يجب أن تحدد measurement criteria كيف نقيس. معامل القياس هنا بالنسبة للأهداف مش عدد، مش عدد مش عدد الإدارات اللي غطيتها، أنا ممكن غطي 50 إدارة جوه الشركة السنة الجاية، ولكن الوفر اللي ممكن أعمله. يعني زي ما رئيس جلسة مركز المحاسبات في أمريكا قال لك إحنا بمراجعتنا وفرنا على الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 50 مليار دولار من خلال مراجعة الكفاءة والفعالية. الله، يعني معنى كده عندي قياس بقى هنا لمقدار الريكومنديشن اللي انا بديها حققت وفر قد ايه. يبقى انا لازم اشوف مستوى الوفر بقى من خلال توصياتي اللي هعمله، ما هو ده الفاليو ادنج اللي انا بعمله. يبقى لازم تحدد الميجرمنت كريت كيف نقيس الوفر، وقياس الوفر بيختلف من انجيجمنت للاخر. في اداره على سبيل المثال زي الانتاج، الوفر ازاي في تقليل الهادر ومش عارف التالف والسكراب والسبويلج. طب الوفر في إدارة الماركتينج إزاي؟ يبقى إن إحنا نقلل التكلفة على الوحدة المشحونة، نقلل عدم الساتيسفاكشن بتاع العملاء من خلال نسبة ارتجاع كبيرة. يبقى هنا بنبتدي نقيس بقى عملية الميجرمنت زي ما بنسميها. ميجرمنت كريتيريا أند تارجت ديت، يبقى لازم تكون تايملنس. تارجت ديت يعني الهدف ان يكون ميجربل وتايملي. الحته الثانيه تارجت ديت فور كومبليش، لانه هدف مفتوح من غير تايمينج. طب انا ممكن اقول هدف ان انا اعمل وصل 30000 جنيه، طب خلال قد ايه؟ سنه، شهر، يوم، وهكذا. انسر سي از كوريكت، ذا جولز اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي شود بي كيبابل اوف بينج اكمبليش. كيبابل اوف بينج اكمبليش يعني يمكن ان تتم. كيبابل اوف بينج اكمبليش يعني كون الاهداف يمكن اتمامها، اللي هي الاتينابيليتي، اللي هي الاتينابيليتي. و within specified operating plan اللي هو timeless and budget and to the extent possible، يعني ما تكونش الاهداف unattainable، يعني ما تكونش impossible to be performed. should be measurable، ويجب ان تكون measurable. measurability زي يقصد الاهداف. should be accompanied by، يجب ان يصحب وضع الاهداف ترجمه ليها بقى، كيف تترجم الهدف هي الميجرمنت كرايتيريا ميجرابيلتي اند تارجت ديتس اوف اكومبليشمنت. السؤال رقم 2, ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود استابليش جول. طبعا يبقى دي مهمه مين يا جماعه؟ الجولز بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي مهمه مين؟ التشيف اوديت اكزيكتيف دي مهمه as a part of the planning process كجزء من عمليه التخطيط for the internal audit activity. ايه هي التريت السمات؟ What is the traits of the internal auditing goals؟ نمرة A سيبك منها. نمرة B budgeted. البادجت تريت لهدف ولا البادجت مين لتحقيق هدف؟ بالضبط تريت لهدف يعني سمات الهدف, لكن البادجت مش تريت لهدف, البادجت هي مين لتحقيق هدف. مش كده برضو؟ budget and approved. approved يعني معناها انها تبقى authorized, يعني معناها تاخد السينيور مانجمنت ابروفال. يبقى دي كلها مينز علشان احطها في الوضع بتاع التنفيذ. انسر بين كوريك بيكوز جولز شود بي اتينابل وذين ا بادجت كونسترينت. كلمه كونسترينت هنا اتنين كونسترينت, كونسترينت الموارد وكونسترينت الوقت. كونسترينت الموارد وكونسترينت الوقت. هاويفر الا اني الابروفال از نوت ا تريت, ولا الابروفال ولا البادجت نفسها, لان البادجت تعتبر كمان ايه؟ مين لتحقيق الهدف. نمره بي. نمره سي بلاند اند اتينابل. ما هو البلاننج لتحقيق الهدف يا جماعه؟ يبقى البلاننج ده هو كيف يتم الوصول الى هدف, سمات الهدف الذي يمكن الوصول اليه 1 2 3. طب كيف يتم الوصول اليه؟ من خلال بلان. يبقى البلاننج ما تعتبرش تريت لهدف, ولكن البلاننج هي المينز اللي بيها بنوصل ان احنا نحقق الهدف. عشان تنجح لازم تعمل بلان. النجاح هو الهدف, والبلان ازاي تذاكر هو المين اللي بتوصلك للهدف. Answer thing correct. Because goals should be, طبعا هو بيركز ان بيبعد برضو. نمرة دي requested يعني معناها انه بتطلب من اسفل من المستوى التنفيذي وبتعرض على اعلى للموافقة عليها. الجول مش كده يا جماعة. الجول ده في خاصية التكامل في البنيان الإداري, لأن البادجت نوعين يا توب داون يعني الإدارة العليا تحطها وتفرضها على تحتها إمبوز, يا بوتوم أب يعني معناها ريكويستد أو بتقترح من تحت وبيحصل عرض الموافقة عليها من فوق. لكن لا هي دي صح ولا دي صح. يبقى معنى كده إن البادجت بتتم في شكل بارتيسيبيتيف, وما زال مهما كانت منهجية إعداد البادجت توب داون ولا بوتوم اب ولا بارتيسيبيتيف, الا انها بتمثل مينز لتحقيق هدف, لكن هي في حد ذاتها مش هدف. مش كده برضه؟ اذا في نمرة دي بيقول انسر انكوركت بيكوز جولز ار نوت يوجوالي ريكويستد, لان الجولز اساسا من خلال استقراء للمطلوب مني في الشارتر بعد ما عرفت الاهداف الكليه بتاعت المنظمه. لان اهداف السب يونت اللي اسمها الانترنال اوديت اكتيفيتي يجب ان تكون consistent with the overall organizational goals. يعني مش requested. Instead, بدلا منها تبقى requested, they are established by chief audit executive. في اطار ايه؟ في اطار فهم كامل لأهداف المنظمة ككل ولأبعاد مطلوبة منه كوظيفة internal audit activity بصفتها value added activity. لكن في وضع الهدف, يبقى لازم يكون فاهم اهداف المنظمه ككل واهداف ادارتي المفروض ازاي تسهم كفاليو ادد اكتيفيتي. نمره ايه؟ ميجرابيلتي اند اتينابل جولز شود بي كيبابل. هو خلاص انا اكرر نفس الكلام. يبقى سمات الهدف حاجتين, ميجرابيلتي امكانيه القياس, اتينابيلتي يعني عدم الاستحاله امكانيه تحقيقها. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بتقوله كان في مشكلة؟ نشوف. The internal audit activity of a large organization has established وضعت its operating plan خطتها التشغيلية. operating يعني مش استراتيجي, يعني بتاع السنة دي. and budget for the coming year. operating plan يقصد الانيوال work schedule, والبادجت يقصد البادجتين الستاف والفاينانشال بادجت. The operating plan is restricted to the following categories. واحد باريوتريزد، باريوتريزيشن يعني معناها أولويات، ترتيب أولويات. وهذا الترتيب يسرد ليستنج يعني يسرد of all engagement. يبقى ده بيتكلم على ايه هنا؟ بيتكلم على الانيوال وورك سكادول، وفي باريوتريزنج واحد اثنين ثلاثة، الاولى بالاهمية الاقل اهمية. كمان حط في التخطيط الستافنج، كمان حط في التخطيط ديتيلد اكسبنس بادجت. يبقى ديتيلد اكسبنس بادجت ماشي لغاية دلوقتي. حط ايه الثلاث ابعاد، الانيوال وورك سكادول كله، وحط بعد كده الستافنج بلان، وحط الفاينانشال بلان. ما هم دول الثلاث فئات في التخطيط. الاولانيه اللي هي الانيوال وورك سكادول باريوتريزد، ده بيصاغ لتحقيق الاهداف. والاثنين بادجت دول المينز اللي يحقق بيها الانيوال وورك سكادول اللي من خلاله يتم تحقيق الاهداف. ده بالضبط السيمتريه اللي ماشيه. اند زي كومنسمنت ديت، كلمة commencement يعني التاريخ المتوقع لبداية، commencement date التاريخ المتوقع لبداية of each engagement، التاريخ المتوقع لبداية كل engagement. Which of the following best describe، تصف بأفضل حالة، ايه هي deficiency، deficiency يعني قصور، the major deficiency of this operating plan. نمرة ايه؟ request by management for special projects are not considered. بص احنا قلنا الانيوال ورك سكادول قايم على ايه؟ احنا اتكلمنا في الحته دي قبل، قلنا الانيوال ورك سكادول بيبقى ريسك بيز، لكن بسيب له الفلكسبيليتي بحيث ان انا بسيب فيه فراغات، لان ممكن السينيور مانجمنت وممكن البورد يطلبوا مني تكليفات خاصه ولا لا. اذا تم بحال ما يقول لي تم اعداد الانيوال ورك سكادول وحط باريوتريزنج، اذا امبلايزلي قال لي ايه؟ قال لي ان انا اخذت في الاعتبار واحد اثنين ثلاثه بيزد على الريسك، واخذت في اعتباري امكانيه ان المانجمنت تطلب مني او البورد اوف دايركتورز يطلب مني تكلفات خاصه. بانه صارت كلمه ايه؟ باريوتريزنج للسكادولد انجيجمنت تو بي اتشيف السنه الجايه. يبقى اذا ده موجوده بكلمه ان هو حط اساسا باريوتريزنج. اذا الباريوتريزنج، وحتى كان في سؤال في الباريوتريزنج بيقول لك لو طلب منك من السينيور مانجمنت وطلب منك من البورد مين الاولى؟ احنا قلنا مش معيار، مش كده برضو؟ يبقى اذا الباريوتريزنج مش على اساس الريسك مانجمنت وبس، ولكن على اساس كمان بسيب فليكسيبيليتي في التخطيط لامكانيه اكسبشنال ريكويست سواء باي سينيور مانجمنت او باي بورد دايركتور. تعال ناخد التعليق بتاعك. نمرئ incorrect because request by management would have been considered، يعني كده أخذت في الاعتبار، would have been considered يعني أخذت في الاعتبار. In establishing engagement work priorities، لأن هو قال لي في الجزء الأولاني في البلان اللي أنا عملتها خدت خلاص البريوريتيز دي، فدي بتعتبرش نقطة قصور. نمرة بي opportunities to achieve operating benefits are ignored. مين قال كده؟ إذا أنا لما عمل باريوتريزنج، هو أساس الباريوتريزنج أدخل إدارة مش هتحقق لي أوبريتنج بنفت، وأطنش إدارة الريكومنديشن بتاعتي بعد الفحص هتعملي أوبريتنج بنفت، ولا أساس الباريوتريزنج بيزد على مين أخطر، مين هيعمل لي أوبريتنج بنفت، مين احتمال إنه يطلب مني تكليفات خاصة. مش كده برضو؟ مش كلمة باريوريتيز الأنيوال ورك سكادول أخذنا كل ده في الاعتبار، وأخذنا 7 ميلرز تؤخذ في الاعتبار ايضا علشان خاطر نحط الانيوال ورك سكادول. اذا طالما قال لي في السؤال انه حط بلان قايمه على اساس باريوتريزنج، يبقى معناها ضمنيا لم تهمل هذه الخطه، لا واحد السبيشال ريكويست اللي جايه سواء مانجمنت او البورد، ولم تهمل ايضا الاوبريتنج بنفيتس اللي ممكن اساسا تنشا نتيجه الملاحظات اللي ممكن تنشا بعد فحصي. هياخد نفس المنهجيه في تعريف البي incorrect because opportunities to achieve operating benefits would have been considered، أخذت في الاعتبار in establishing engagement work schedule priorities، لأن أشار إلى كلمة priorities دي مش words أساسا، فلو أنت فاهم يعني إيه annual work schedule وإيه يعني prioritizing، يبقى معنى كده لازم كنت تفهم من إيه وبيه ما هياش أهملة. نمرة دي knowledge skills and other competencies required to perform work are ignored. مين قال انها ignored؟ مين قال انها ignored؟ هو مش قالك ان انا حطيت كمان ايه. شوف السطر ده جوه الاجابه لما قالك the operating plan is restricted to the following. واحد is restricted to the following category. واحد a prioritized listing of all engagements. صح ولا غلط؟ يبقى انا حطيت قدامي بقى خلاص الاهم فالمهم كل الانجيجمنتس اللي هتبقى. وبعدين قال لي ستوبينج. هو اساسا بالمنطق مش انا الاول بعرف ايه المطلوب مني من ورك واصنف عليه الستوبينج من حيث السكيل. بس عملت ستوب اناليسيس للوضع الحالي. ده جزء ده خطوه. انا عملت ايه جمله الستوبينج ريكوايرمنتس المطلوبه لاداء مهام السنه الجايه. انا عرفتها عرفت السكيلز المطلوبه. لكن هو ما اتكلمش على اعداد هنا. لو تاخد بالك هو ما اثرش اي ناحيه كوانتيتيف خالص. لكن قال لك انا عملت ستارتنج بلان. اذا في النمره دي لما قال لك انا خدت في اهملت السكيلز والنوليدج ما اهملتش لانه عمل ستارتنج بلان اساسا الراجل. فاي فاهم واعي الستارتنج بلان زي ما هنشوف بعد كده يجب ان تؤخذ عدد الافراد وعدد الساعات المطلوبه وحجم المهارات المطلوبه لكي تؤدي خطه السنه الجايه اللي هي ريسك بيزد بناء على بريوريتي. انصر دي برضو مش كريكت. Because the appropriate resources. Appropriate resources هنا الطاقات البشرية. Including staffing. Needed to achieve engagement objectives. Would have been considered. يعني اخذت في الاعتبار. In establishing engagement work schedule priority. لانه قال ايه؟ لانه قال عملت staffing بلان الراجل. Staff members should possess. يجب ان الستاف لانه هو قال انا عملت الستافنج بلان فيجب ان يكون الستافنج اللي انا عملت بيها البلان بتاعتي يجب ان يملك بوزيت يعني يملك زي نوليدج سكيلز اند اذر كومبتنسز نيدد تو بيرفورم ذير ريسبونسبيلتي. اذا دي ما عملتش ولا حاجه دي كونسيدر. في نمره سي بيقول الميجرابيلتي كرايتيريا لانه ما قالش ان الخطه كانت مشفوعه بميجرابيلتي كرايتيريا. الوحيده اللي يمكن فيها ميجرابيلتي كرايتيريا واضحه اللي هي الفاينانشال بادجت لانه قال ديتيلد. صح ولا غلط؟ الوحيده اللي كان فيها ميجرابيلتي كرايتيريا بادجت واحده في الثلاثه اللي هي عباره عن ايه. هو قالها ديتيلد اكسبنس بادجت لكن الباقي ما فيهوش ميجرابيلتي كرايتيريا. فبيقول لك ميجرابيلتي كرايتيريا والتارجتد ديت الميعاد اوف كومبليشن ار نوت بروفايد. هو طبعا النص الثاني امبلايدلي بروفايد. ليه؟ طالما عملت انيوال ورك سكادول واخدت الاول انجيجمنت وحطيت البريوتيرايزيشن بتاعه المفروض ابقى خدتها. يعني هي مبالغه منه في النص الثاني. بس النص الاولاني بتاع معيار الميشرابيلتي كان يجب ان يذكر صراحه. السؤال ده صعب على فكره مش سهل. عايز واحد عنده جادجمنت عالي جدا جدا لانه كلمه بريوريتيز اللي فوق لمت ايه اثنين من الاختيارات واستبعدته. كلمه ستافنج لمت اختيار واستبعدته تماما. فلازم تبقى عارف المستوى بقى صح. Answer C is correct. The goals اهداف الـ internal activity should be capable يجب ان تكون capable of accomplishment يعني يمكن ان تتحقق. Within a given operating plan and budget and should be measurable يبقى الـ attainability والـ measurability to the extent possible الى المدى الملائم. They should be accompanied by يجب ان تكون مصحوبة بـ measurement criteria وتارجتد دي في الاكومبليشمنت. يبقى ده المطلوب مننا. هبيع 30,000 قطعه السنه الجايه في البادجت ماشي بس ال 30,000 قطعه دول هتبيعهم في كام؟ في سنه ولا في شهر؟ هبيع 30,000 قطعه ماشي تكلفه القطعه بكام؟ يبقى لازم احط تكلفه ستاندرد معينه اتينبل مش $3 وانا عارف ان تكلفتها الفعليه تبقى $7. يبقى لازم احط معيار اتينبل عشان اقدر يكون عندي امكانيه التحقيق. السؤال الرابع واقف قدام حد ولا حلو؟ واقف قدام حد؟ واقفش قدام حد. السؤال الرابع واقف قدام حد؟ احنا فين؟ انتوا ايه؟ ليه؟ مين؟ شغال بجد؟ ادوني حماس فيدباك مش احنا واخدين كوميونيكيشن؟ بصوا في عينيا. ايوه كده شريف. سهل سهل يعني سهل. اذا طلعت لكم القصه الفاطسه مني لا ايه تصل لي وجهه نظرك ومش عارف هو ايه. activities determining whether its goals are being met. سؤال ده صعب. لا سؤال ده صعب. مين قال انه سهل؟ طب لو انا حطيت لك في الاجابات activity report activity report يعني ايه activity report؟ طيب بص قارن السؤال ده لا بافتراض انا حاطط قارن بين السؤال ده واقرا كويس عشان انت بتقولوا سهل اصلا فبتغزوني انتوا ساعات بتنرفزوني ليه بحس انكم بعاد كل البعد عن اكزام تكنيك ما اعرفش ليه انتوا قلتوا هنلعب بالالفاظ ها عشان تغيرتين فعلا تعالى اقرا السؤال صفحه 377 قارن بين السؤالين 377 اول سؤال في 377 ايه الفرق بين السؤالين بقى يعني لو جالكم السؤالين دول ورا بعض كده هيجاوبوا كده زي ما انتم جاوبينهم اخوتي لا انتوا بتشككوني انه فيهم طب صفحة 377 من لا انتوا انا حاسس انكم بتستعبدوا بس والله مين بقى قال كده مين قال ده بعد وده قبل فين المعيار اللي يتكلم على ده قبله فين الكلمة او الماجيك وورد اللي قالت التوقيت قبله وبعد هقتلك ماشي السؤال الاخير واضح ليكم برضه في ايه في ايه طب ما التانية ار بينج مات طب ما التانية ار بينج مات ما التانية ار بينج مات يبقى الاكتيفيتي ريبورت بيظهر بعد فعليات ده شيء طبيعي طب ايه اللي عزل ان فعليات ما ظهرتش في السؤال ده هو ما اتكلمش لا ما الراجل ما قالش انه لسه بيحط الكرايتيريا فين جبتها منين فين السؤال السؤال نفسه which of the following is a best means of aiding مساعدة internal audit activity in determining انها تحدد whether its goals are being met ولا لا اولا اللي انا عايز اقوله مقارنة الانيوال وورك سكاديول بالاكتيفيتي ريبورت هي مقارنة جولز ولا مقارنة مينز بتوضح جولز مش كده برضه مينز بتوضح جولز يبقى ده معناها ان المقارنة في رقم 2 هي مقارنة ايه المفروض اعمل واعمل واعمل واعمل طب انت عملت وعملت وعملت وعملت صح ولا غلط هنا هو بيتكلم اورينتد لكلمة ايه جول شوف قال الفرق ما بينهم. انك انت بتتكلم هنا على احسن طريقه لمعرفه انك وصلت لهدفك ولا لا، ان انا لازم اكون عارف انا هدخل امتحان السي اي اي الدرجه القصوى 800، احسن وسيله اعرف مدى فهمي للبارت انا عايز اجيب 780، يبقى الميجرابيليتي للجول. يبقى شوف الفكره جايه ازاي. ليه 780 دي تقدر تجيبها بكعب رجلك والله لو انت مركز وبتحضر محاضره محاضره، والله بكعب رجلك. لازم تبقى ريوردبل. الريورد بتاعك اجتماعي ومادي. هتروح كفر الشيخ؟ اه اصل شرم الشيخ حر اليومين دول، كفر الشيخ حلو. طيب يعني لسه غيظين، لسه غيظين خلاص انا مش هقوله. تعال بس نكتب في نمره ايه، having the board periodically. periodically يعني كل ايه، كل فتره. ها هو طبعا المعايير قال السنه، بس ممكن احنا نعرض على البورد اقل من سنه، ربع سنه ولا سنه. review the quality quality of the internal audit activity work. اولا فيها مصيبه سودة جدا، دي فيها 500 مصيبه سودة. انت عارف يعني ايه review the quality؟ يعني هم عندهم التكنيكاليتي عشان يحكموا على البورد اوف دايركتورز، عنده الوقت وعنده الكفاءه الفنيه يحكم على ايه التكنيكاليتي. طب ممكن اكون انا عملت الكواليتي عاليه، مطلوب مني انتج 100 رغيف، انتجت رغيفين بس، رغيفين كواليتي عاليه بجد، تاكلهم وتاكل صابعك وراهم كمان، بس ما حققتش الهدف برضه. يبقى الجول عباره عن حاجتين، كوانتيتيف وكواليتيتيف، صح ولا غلط؟ فهو واحد بص على كواليتي، نمرة اثنين اللي هيبص على الكواليتي غير متخصص اساسا اللي هو البورد، وما عندوش الوقت ولا التكنيكاليتي ان هو يبص عليها، يبقى مش اداة التعرف على انك انت حققت المطلوب منك ولا لا، انك تعرض ادائك على غير متخصص لتقييمه ومن منظور واحد، من منظومة واحدة. انا عايز يخطر ببالك كل ده يا جماعة وانت في الامتحان، لان الامتحانات ممكن يلعبك في كونسبتات عالية، فلازم يخطر ببالك انت ليه بترفض. لازم تعرف فنية انت ليه بترفض، مش مهم فنية انت ليه بتجاوب على ده، ليه اخترت دي، بس فنية انت بترفض دي مهارة رئيسية لازم تتوتر عندك. لما تعلم نفسك من خلال المنهج كله الفنية دي هتبقى تلقائية في شخصيتك وانت جوه الامتحان من غير ما تعرف، هتضحك هتلاقي نفسك يا ابن العبيط كذا، هتشتم هتلاقي نفسك بتشتم، دهبل ده عبيط ده متخلف، بس انت عارف في ثانيه ليه هو متخلف. انصرين كوريك بيكوز تشيف اوديت اكزيكتيف ريبورت بيريوديكالي، ده بيحصل صحيح تو ذا بورد اند سينيور مانجمنت، ولكن دي اسمها ايه يا جماعه اللي بيعملوا الريبورت البيريوديك اللي احنا بنتكلم عليه ده، ده الاكتيفيتي ريبورت. فور اكزامبل اون ذا انترنال اوديت اكتيفيتيز البيربس والاثوريتي والريسبونسبيلتي اند بيرفورمانس، بيرفورمانس اللي هو الاداء الفعلي relative to plan اللي هو الاكتيفيتي ريبورت يعني. But the board should not be involved in the details of internal. وبعدين حتى لو هو involved في details فين التكنيكاليتي اللي عنده؟ فين الوقت اللي عنده؟ صح ولا غلط؟ وبعدين اذا كان البورد هيقيم عملي اساسا يبقى انا ازاي اكون اداه خادمه للبورد؟ صح ولا غلط؟ تمام. نمره سي scheduling an external assessment every 3 سنين. هو الاكسترنال اسسمنت يعني حد بيجي يقيم ادائك اللي هو مكتب المحاسبه الخارجي على سبيل المثال، يجي يبص في الوركينج بيبرز بتاعتك ومدى كمالها والفولو اب اللي انت عملته والانجيجمنت بروسيجرز وهل حققت اهداف الانجيجمنت ولا لا، كل الكلام ده كله ده كونتينيوس يا جماعه، ولا دي حته بتتم راندم كل 3 سنين او كل سنتين او كل سنه. وبعدين ده بيبص لايه هنا؟ بيعمل اسسمنت للكواليتي بتاعت الشغل، لكن ممكن ما يعرفش اذا كانت اهدافك كانترنال اوديت اكتيفيتي اتقدت ولا لا، لان انا بقيم ازاي بسحب ملف مثلا على سبيل المثال وائل، وريني وائل دخل في انجيجمنت ايه، طب وريني اهداف كل انجيجمنت دخل فيها، طب حققها ولا عمل فولو اب ما عملش، الوركينج بيبر كنت صنفها صح، الاندكسنج بتاعها صح. لكن دي بصه كليه على هل الانترنال اوديت اكتيفيتي بالكامل حققت المطلوب منها من اهداف ولا لا. answer C incorrect because external assessment. احنا هنتكلم في نوعين من assessment internal و external. مش طول الفترة بس لا هو كمان الفترة طبعا طويلة ولكن النظرة بتاعت حتى الassessment بصفة عامة to assess quality اكثر منها to assess مدى وصولك لأهداف. لان معايير قالك كده هنتكلم في الحته دي بعد كده عند الموضوع اللي بعد كده. Such as quality assurance review quality اسمها ايه سمعني quality assurance يبقى الاكسترنال اسيسمنت بهدف بغيه ايه نتاكد من ان اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي اثناء الانجيجمنت اللي عملتها التزمت بالكواليتي quality assurance review should be conducted at least every من 5 سنين at least يعني ممكن تبقى 3 ممكن تبقى 5 by a qualified كلمة qualified independent reviewer qualified يعني يستطيع أن يقيم عمله و independent يعني بخارج الشركة عشان external لأن في internal منها reviewer ممكن يبقى reviewer دوت independent مثلا external auditor ممكن يبقى مثلا محاسبة تانية غير بيراجع الشركة ممكن يبقى متخصصين في هذا المجال ويحكموا ك self contractor أو independent contractor or review team from outside the organization reviewer من برا. However إلا إنه بيستثني بعد an external assessment does not provide the immediate control furnished by comparison immediate control furnished الذي يقدمه furnished يعني المقدم by comparisons of results with established standards لأن أنت هنا بتتكلم على ايه هل ادى عمل السؤال في الاكسترنال اسيسمنت والانترنال هل اديت عملك على كواليتي جيده ولا لا ادي الفكره بتاعتها ضمان انك انت كل فتره تشوف اذا كانت كواليتي بتاعك كواليتي اشورنس سيستم وعليك انك تعمل حاجه اسمها كواليتي اشورنس سيستم زي ما نتكلم بعد كده. نمره دي having external auditor review ما هو ده برضو external assessment هي and evaluate من حيث الكواليتي the work of internal audit activity بس هنا مش بصفته الاكسترنال اوديتور بصفته ايه اكسترنال اندبندنت ريفيور يبقى معنى كده ان هو مش بالضروره ابدا ان الاكسترنال اسيسمنت يكون في ايد الاكسترنال اوديتور ما حدش قال كده ابدا بيكوز ان اكسترنال اسيسمنت داز نوت بروفايد ذا ايميديت كنترول بمعنى الثاني فرنش باي كومبارزن اوف ريزالت نمره بي developing يعني وضع ضرورة وضع يبقى دايما دي بنسميها budgetary control الخاصية دي بنسميها budgetary control ليه بنسميها budgetary control لا اقول لك انا هو انا بحط المفروض ان البلاننج feed forward نظر الامام البادجت بلان يبقى البادجت feed forward الكنترول feedback يعني بسطة بعد الحدث يبقى اثناء البلانينج انا بحط كرايتيريا ميجرمنت كرايتيريا الميجرمنت كرايتيريا المحطوطه في البلانينج وانا في الفيد فورورد ملهاش استخدام دلوقتي تظهر استخدامها امتى بعد التنفيذ الفعلي بان انا اقارن الميجرمنت كرايتيريا او الستاندرد اللي انا حاططها اثناء البلانينج مع الاكتوال بيرفورمانس عشان اعرف المقارنه هي كنترول بقى عشان اعرف اذا كان حصل التزام ولا لا اذن تفعيل الكرايتيريا الوارده في البادجت بعد الحدث يسميه بادجتري كنترول يبقى البادجتري كنترول اللي هو تضمين البادجت كرايتيريا ستاندرد هو نوع من تضمينها لكن لن تفعل الا بعد معرفه الاداء الايه الفعلي عشان كده بيسال في الامتحان يقول لك البادجتري كنترول يعتبر فيد فورورد ولا يعتبر فيدباك او فيدباك برغم انه محطوط في البادجت لكن انا ما اقدرش ابدا اعرف اذا كان اللي موجود في البادجت من اهداف حصل ولا لا الا بعد الحدث عشان اقارن الكرايتيريا ديت بالمحقق الايه الفعلي فاهمين انا بقولها ازاي نشوف الكلام ده هيبان اكتر بعد كده اول ما شريف بيسال انا بيجيني كحه بخاف في علاقة بين الكحة وسؤال شريف دايما ماشي يا شريف بس تبقى اذكياء جدا. لا خلاص بس يبقى عندك اكزام تكنيك متطور ذاتي مولود بيه ده بجد والله. لا والله بجد لازم اجمله شويه بس حلو والله. لا مش وانا ما هي ده الفرق ما بيني. هي مش كل سي اي اي هيبقى شارح في يوم من الايام يعني مش هتبقى انستراكتور. مش كل متخرجين يبقوا انستراكتور ومش كلهم بنفس درجه الايه الفهم لعمق الامور. بس هي كل ما بتشوف الصوره اعرض بتقدر تشوف ابعاد. مش مطلوب منك في الوقت الحالي كل التفاصيل دي لكن مطلوب على الاقل يكون عندي ميكانيكيه ان انا لما بقول ده ليه لا عارف ليه لا. يعني انا عندي ده قاعده بتاعت المذاكره المهمه قوي. زي ما انا بجيب الصح ابقى عارف ليه انا بقول دي غلط. مش مجرد ان بقول غلط ما تمشيش. يعني دي اللي انا عايز اوصل بيها معاك انك بترفض الغلط لانك عارف انه غلط وعارف الغلط فين بتاعه. هي دي بقى هي دي اللي انا عايز اسميها ضمان نجاحك يجي في الميكانيزم ده. طب والباقي ما نورتش ليه ما استريحت لهاش. ما هي دي الجملة. ما هي دي بقى ده انا اللي عايزه بقى. الحاجة دي لازم تكون عارفها الى حد ما. مش لازم في كل مرة ولكن الى حد ما ليه لا. حاول في الحتة دي يا شريف اوعدني بجد من النهاردة واحنا طالعين لا بعد النتيجة لا. لانه هو اصلي برضه انا عندي عمر كده عندي عمر. السؤال في البادجت هو هيفكر فيه مش في البادجت خالص خالص ملوش علاقة. ده يفكر فيه سؤال اسكس ويحله صح والله. مش كده اولاد سامي واحمد اقرب الناس عارفين واشرف يمكن عارف ميكانيزم فكره. السؤال ده بالنسبه له هو حله صح. اقول له ليه يا عمرو؟ يقول لي عشان الاسكس بتقول الكونفيدنشياليتي. ايه علاقه الكونفيدنشيال وحله صح برضه بس حاجه ما لهاش علاقه بال مش كل ابو اردان على فكره بلاش ابو اردان لحظه تتفهم غلط. يعني ايه علاقه ودني الفيل بسرعه الطياره؟ هي دي بقى النقطه اللي انا عايز دايما الاقي علاقات اللي انا برفضه ليه برفضه. فاهمين الميثودولوجي؟ عشان كده انا بطول انا قاصد. في بعض الانستراكتورز لما يجي يشرح هو ما بيقولكش كل الكلام. مش مدخله يحل معاك لكن مدخله يقولك المعايير قالت 1 2 3 4 5 روح حل حاجه من الاثنين. يا انت حليت ولقيت انك بتحفظ لان في ناس بتحفظ الاجابات على فكره والله. ولقيت ناس يقولك انا حل الجرايم 30 مره وسقطت في الامتحان. ما قواش عنده حته الجادجمنت. لازم يبقى عندك ريزوناليتي عالية. يعني ليه بقول ده وما بقولش ده؟ فدي ما تبينهاش 1 2 3 المعيار بيقول لكن ازاي استخدم المعيار قاله في اطار منهجية الامتحان تعليق الجادجمنت في الرد ليه وفي القبول ليه. نورت عندك بس لازم يبقى عارف ليه الباقي انا منورش معي. ما هو عشان كده انا بقى يعني كان ممكن اقول لك ماشي بس انا ما رضيتش لأني مش مقتنع انها ايه مش مقتنع على بيتي. تعالوا ناخد السؤال اللي بعده. ريسنت كريتيسيزم حليتوه صح. طب السؤال اللي بعده نور معاكم. طب حلوه خلوه ينور بس الضمير ده مش سهل ده صعب جدا. السؤال ده صعب جدا. مين اللي بيعترف يرحمكم الله السلام. نفسي الالوان بتاعه هواي دي الواحد يلبسها. الوان الشباب الصغير ده قريبا لا بالبدله والكرافات. لا مش ماشي تقدير. حليتوا يا اولاد؟ خلينا نسألك الأول السؤال ده، حالة خاصة في شركة من الشركات ولا توجه عام على إطار منهجية الانترنال أوديت كأكتيفيتي تمارس في الشركات؟ شوف أنا بسأل إزاي، لما قريت الحالة فهمت إنه بيكلمك على حالة خاصة جوه شركة ولا دي حالة عامة؟ حالة خاصة جدا، حالة خاصة جدا ونشأت حديثا في الشركة وخدت انتباه من المانجمنت واشتكت منها وقعدت مع التشيف اوديت اكزيكتيف، لكن مش حالة عامة، مش حالة عامة، لأنه ممكن القصور في الأداء مش لازم بالضرورة يكون منشأه اللي هو بيتكلم عليه، ممكن يبقى منشأه حاجة كده، ممكن يبقى منشأه كل ده. تعال نشوفها ازاي هي حالة خاصة. recent criticism، انتقاد ظهر حديثا of internal audit activity، لنشاط الانترنال اوديت اكتيفيتي. هذا الانتقاد suggested that، كان مفاده يعني، كان مفاد الانتقاد ده ان الانجيجمنت كفرج، engagement coverage was not providing adequate feedback to senior management. ما كانش بيدي feedback. feedback يعني ايه؟ يعني planning ولا organizing ولا staffing ولا communication. ماشي، انا بغششك حاجة، انا بغششك جملة، يبقى feedback communication اساسا، تمام؟ لان احنا خدنا في communication ان one-way communication ملوش فايدة. اي عملية communication عشان تبقى ناجحة مفيش نجاح لcommunication من غير feedback اساسا. فعشان كده حتى لما بتكلم معاكم وبشوف الوجوه المتصهرة والانفاس المقطوعة والاكف المرفوعة مفيش feedback، كله مش حي معايا، يبقى انا مش عارف اذا كان واصلكم الكلام ولا لا. يبقى فيدباك مهم جدا في الكوميونيكيشن، لان ده بالضبط كده اللي بيكمل الدايره بتاعه الكوميونيكيشن، ده الدايره بتاعه الكوميونيكيشن. That engagement coverage was not providing adequate feedback to senior management on the processes used in the organization's key lines of business. يعني في الانجيجمنت اللي بتمثل key lines، الانجيجمنت الحساسة يعني، كاش المانجمنت بتبعت، دي مشكلة، دي مشكلة مهمة جدا. عارف ليه؟ لأنه لو ما فيش appropriate feedback، طب ما السينيور مانجمنت مسؤول عن وضع الكنترول، يبقى معنى كده ما فيش استفادة بكل عمل الانترنال audit activity، هيموت صح ولا غلط؟ لأن السينيور مانجمنت ما عندهاش feedback أساسا، تمام. The problem was further defined as a lack of feedback on the recent implementation of automated support system. Support system اللي هو نظام التقارير اللي طالع تحول من manual الى ايه يا اولاد؟ الى automation. وبالتالي ما كانش بيوصل summary report بالمقدار الكافي للسينيور مانجمنت. فكان ده recent بعد عملية الابدال للنظام. تمام. Which two functions من الفانكشنز الادارية، من وظائف الإدارة، does the chief audit executive need to improve؟ need to improve فين؟ في الإدارات ولا في إدارته هو؟ في إدارته هو محتاج إن هو يقوي إيه؟ إيه المشاكل اللي عنده؟ يبقى دور الأول فيها حاجة لازم يكون فيها إيه يا أولاد؟ فيها حاجة فيها communication. كم حاجة فيها communication هنا بالمناسبة؟ اللي هم إيه وإيه أنا مش شايفهم؟ إيه staffing and communicating. هو أشار إلى مشكلة في الستافينج، ما أشارش إلى أي مشاكل تتعلق بالستافينج أساسا، ما قالش لا في قصور في السكيلز ولا في الكابابيليتيز ولا في الكومبتنسي، بالعكس ده هم عملوا انجيجمنت وعملوا انجيجمنت ووصلوا للنتائج. المشكلة مفيش لينك بين النتائج اللي وصلوا لها ومعرفة السينيور مانجمنت. طب أرجعك للجملة الخطيرة. استنى خلينا نقرا الجملة دي مرة، اصل الجملة دي مفتاح، الجملة دي مفتاح. صفحة 370. تعال الاول قبل ما اقرا لك الجملة، قبل ما اقرا لك الجملة دي اعرفك انه طبعا بتوع الادارة هنري فيول وألفين مايو وفريدريك وينسلو تيلور التقليديين الإدارة العلمية الحديثة ومدرسة البيهيفيرال سكول، المدارس القديمة الكلاسيكيين كانوا بيبصوا إن الإدارة مجموعة من فانكشن. وأعتقد لما أنتوا درستوا الإدارة في الجامعة كانت متقسمة كتاب الإدارة إلى أبواب، متهيألي أي باب في الإدارة هيبتدي بالتخطيط أولا، التخطيط، التنظيم، التوجيه، الإشراف، الرقابة، العمالة، الستافينج، معرفش كانوا بيسموه إيه، الكوردينيشن وهكذا، مش كده برضه والكنترول والرقابة. ماشي، دي مجموعة الوظائف الإدارية من منظور تقليدي. جه هنري مينتزبرغ أضاف رولز جديدة وغير من المفاهيم التقليدية، لكن ما زلنا في امتحان السي اي اي بنعتمد على المدخل التقليدي في تقسيم الوظائف. اشار الى عبارة بيقول لك فيها ايه، بفشل البلاننج جميع الوظائف الاخرى يحصل لها ايه، ان عدم التخطيط يعني تخطيط الفشل، صح ولا غلط؟ بلاننج از فاونديشن، استخدم كلمة تقيلة قوي، التخطيط هو حجر الاساس، هو الاساس of other managerial functions. الله، اذا لو الكوميونيكيشن بايظ انك ما خططتلوش، لان التخطيط بيرفكت يا جماعه، التخطيط لجميع الوظائف الاخرى، صح الغلط؟ فاذا كان لازم يلمس الايه، البلاننج فيها، يبقى دي المشكله اللي عنده. لكن ما عندوش مشكله في الستافنج اللي هي مذكوره في اي وبي، ما عندوش مشكله في الاورجنايزنج اللي هو تنظيم طاقه العماله اللي عنده بشكل يتناسب مع الانجيجمنت اللي هو بيسموها تنظيم. يبقى ما عنديش المشكله في الاورجنايزنج، لكن عندي مشكله في الكوميونيكيشن بسبب عدم ايه، البلانينج السليم. شوف الرابطه جايه منين، صعبه يا ولاد، صح؟ يبقى ليه فشل بقى الكوميونيكيشن؟ عشان ما فيش فورورد، عشان ما فيش بلانينج سليم. يبقى لما احب، انت لما تحب تيجي تعدي المشكله زي دي، انت الشيف اوديت اكزيكتيف، عدل المشكله، هتعدلها ازاي؟ بانك تبتدي تعمل اعاده نظر في الريبورت ديستريبيوشن بوليسي بتاعتي، لان واضح ان في قصور في الديستريبيوشن بوليسي بتاعتي، ان انا مش محدد لي ليه السينيور مانجمنت ما بتاخدش، مفيش فيدباك، صح ولا غلط؟ تعالوا نقرا التعليق. ذي لاك افتقار الفيدباك indicates، يستدل منه على ان الشيف اوديت اكزيكتيف هاز بروبلم في عمليه التخطيط اللي جرجرت فشل في احد الوظائف الاداريه الثانيه، and allocating internal audit resources to communicate necessary information to management to communicate. ودي ضربت طبعا هنا الكود اوف اسس نفسه. The chief audit executive should establish، بيبتدي الحكايه من اولها، risk based plan to determine the priorities لعمل الانترنال اوديت اكتيفيتي. ويجب ان تكون هذه البلان، لانها مش جزيره منعزله، لكنها تكون في اطار الاوفر اول اوبجكتيفز بتاعت المنظمه ككل، consistent with organization's goals. internal auditors should also communicate engagement results promptly. communication احنا قلناها، وبالتالي هنا ما كانش بيوصل مقطوع على الخط على السينيور مانجمنت. moreover the engagement described are within the scope، يعني هو ما دخلش حتت من المفروض ما يدخلهاش، هو عمل تخطيط كويس مفيش مشكله. internal auditors should review operations، وعملوا كده فعلا، and the program to ascertain the extent to which results are consistent with established goals، لان هي دي الريفيو، يعني تطبيق الانجيجمنت هي الوسيله للوصول الى الهدف، ان انا ادخل الشركه وانا عملت الكفرج، مش ما عملتوش، وفي الكي اريا عملته، المشكله ان المانجمنت لا تعي بنتائج هذه الانجيجمنت. اند اوبجكتيف تو ديتيرمين ويذر اوبريشنز اند بروجرامز ار بينج امبلمنتد اور بيرفورمد از انتندد، تم ادائها وفقا للمستهدف. فهو طبعا في كل ده بيهرب، ما بيجاوبش على حاجه، خلي بالك، يعني ذكر لك المعايير قالت ايه وخلاص واكتفى بذلك. لكن احنا قلنا قاعده ان فشلك في وظيفه تاليه للتخطيط هو فشلك اساسا فين؟ التخطيط. دي قاعده. صعبة يا أولاد؟ سهلة يا أولاد؟ حلوا الجزء الباقي ونتكلم فيه بريف المرة الجاية. احنا كده خدنا ايه النهاردة؟ خدنا مبادئ أساسية في البادجيتنج، بس الجملة اللي أنا عايز أركز عليها إنه بص رتب الهيراركية بتاعتك، رتب الهيراركية بتاعتك، لازم يكون فيه شرطة. ركز بس في الرسمة اللي انا برسمها كده على الهواء، لازم يكون فيه شرطة. هذا الشرطة بيتحدد من خلاله اوبجيكتيف جول. المسؤول عن تحديد الجول بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي والتشيف اوديت اكتيفيتي، وسائل تحقيق الجولز هي وسائل او تولز استراتيجية زي الاستراتيجيك وورك انجيجمنت اللي بيتفصل الى انيوال وورك سكاديول. يبقى ده تول لكي يتم تنفيذ الانيوال وورك سكاديول الذي يحقق الاهداف. ينبغي ان انا يكون عندي استفاق ملائمة ستافنج بادجت وموارد مالية وخلافه اللي هو بنسميها فاينانشال بادجت. يبقى معنى كده ان الاهداف لها سمات. يبقى ما هي السمات العامة للاهداف التي يجب ان يضعها الشيف اوديت اكزيكتيف هو المسؤول عنها؟ السمارت. كيف يتم ترجمة الاهداف الى خطط عمل هي الاستراتيجيك وورك سكادول مفصلا على اطار يمكن تنفيذه الامبلمنتيشن على التاكتيكال بقى اللي هو الانيوال وورك سكادول. كيف يتم تنفيذ هذه الانجيجمنت؟ يبقى من خلال الاثنين باتشت. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ ده اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. مره جايه ان شاء الله يوم الايه انت كل مره بتيجي بالشنطه دي. انا نفسي الاقي الاجابه. أصلاً القاعدة العامة لما بتوصلني هدية بحط الهدية بحط شنطة الهدية في الهدية عشان أفتكر صاحبها. فأنت كل مرة بيجي هدية دي شنطة الشغل؟ أنا افتكرتها شنطة الهدية. يبقى أنا ضبطت ربطة غير مباشرة. قلت إنك بتاخد كل يوم هدية. إيه الحب اللي إحنا فيه ده جدعان؟ Thank you.